صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، كده احسن. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. طمنوني عليكم. احنا من امبارح كنا متفقين هنعمل لايف، بقى ما تقوليش ان انتوا نمتوا. انا عايز استغل قبل الجو ما يبرد الحق اقول لكم كلمتين. يا صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا الكروان غنى وصحانا، صحانا. محدش قال لي عيني عاملة ايه. ازيك يا صالحة، اخباركم ايه؟ قطيت، ازيك يا شعراوي؟ استاذه ليلى، الله يسلمك. استاذ خالد متاخر مره. انا هقول لك نكته. نبدا النكته دايما. ازيك يا اسلام؟ بسم الله ما شاء الله. ده الناس يعني الحمد لله يعني. صباح الخير، صباح السكر. استاذ مين اللي قال؟ رقية، صباح. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا خالد بيه؟ انا خلاص الحمد لله. ما احنا في طريقنا الى الشفاء. سمير داود بيقول لك صباح الخير يا دكتور وليد. صباح النور. ازيك يا غنيمه؟ غنيمه ازيك؟ نور شادي بتقول لك انت عامل ايه يا دكتور؟ انا الحمد لله كويس، الحمد لله. ازيك يا هدى يا بدران؟ ازيك يا حسين؟ اس مشيت على نظام صحيت. ازيك يا ياسمين؟ عليكم السلام. ازيك يا امال؟ خسيت شويه كويس، عيني خفت الحمد لله. شفتوها امبارح؟ ادي الاثنين هم. فاهم حاجة أنا بقول إيه؟ بس خلاص. حدوتة، حدوتة وراحت لحالها. بس أنت بقى، أنت أستاذ آس شلت الكلى بسبب ورم. كلمنا عن الكلى، ينفع القمح البدل التوست؟ أنا من اليمن، والله يا أهل اليمن أنا عطلان معاهم في توست. إزيك يا موجي؟ بس ازيك يا مريت؟ مريت بتقول الصوت بعيد. هل فعلا الصوت بعيد؟ هل الصوت بعيد؟ يعني ده سؤال عايزين نسأله لنفسنا. لازم نقف مع بعض، لازم نقف مع بعض وقفة من اللي هي دي. ماشي. سمير داود بيقول آسف دكتور ضياء، صباح الخير. برضو وليد ضياء، هما شبه بعض يعني شبه بعض. عيني افضل. فانا انصحك بشرب المياه كتير. لا يا بابا، هو انت كده عايز تعمل ايه في الكليه؟ مش فاهم. لون عينيك ده ولا لانسر؟ لانسر. علاج الجيوب الانفيه، استئصال استئصال الجيوب الانفيه. يعني اس عايز يحافظ على الكليه اللي لسه فاضله، هو شال الثانيه. تونس والجزائر في توست، بس انا النهارده عشان كان معايا حاله من ميتشيجن، فانا كنت خلاص يعني عايز احط كل ما يجي لي حاله اقوم حاطط التوست بتاع ازيك يا بقى صلاح، احط التوست بتاعهم بقى وخلاص عشان انا ما انساش. لكن انا عندي في ولايات تانية في امريكا، وعندي في كذا دولة في اوروبا، وعندي في دول عربية. ماشي. شو اعراب المكسرات بنظام الطيبات؟ المكسرات، هل المكسرات من الطيبات؟ والله لا اعتقد ان في الطيبات يبقى شيء اسمه مكسرات، يعني خاصه ان هو امال كريم بتقول تصبحون على خير انا شغاله بكره. حضرتك احنا يعني ما يعني مش عارف اقول لك ايه، بس على العموم يعني ربنا يعينك وانت من اهل الخير يا حبيبتي. شكرا شكرا شكرا شكرا، ميرسي ميرسي ان حضرتك استاذنتي قبل ما تنامي. احنا بنقول امال، ازيك يا ناهد الرشيدي، بنقول امال تصبحي على خير يا حبيبتي، كلنا بنقولها في نفس واحد. سمير داود بيقول لك دكتور وليد انا مقيم في امريكا، انت عم انت مصمم برضه؟ ماشي يا عم، هو وليد زمانه جاي والله، بس انا على العموم ازيك يا ايمان، انا على العموم مبسوط يعني يعني مبسوط خلاص. انا النهارده هبه صلاح بتقول لها وانت من اهل الخير. بص حياه بن سعيد دي كل يوم تكتب لك ايه؟ بص تكتب لك ايه؟ لو سمحت تكلمنا على الام اس والتشنج والصرع. يا باشا ما هي سكه واحده، المخ حصل فيه ضعف ترويه. يعني انا جالي النهارده، بص هقول لك على حاجه، انا جالي النهارده حالتين، شفت حالتين النهارده كويس، حالتين. الحالة الأولانية وخلي بالك خلي بالك، يعني الام اس انا عملت له اول ما بدأت يعني الشغل. انا اتكلمت على الام اس ده في الاول خالص، انا اول واحد قلت مش حاجة اسمها ام اس اصلا، خلاص ده اشتغالة ماشي. خلاص بقى يا استاذ، خلاص يا استاذة حياة، ما تعيديش السؤال، ما انا قلت خلاص. اصل انا اتكلمت على الصرع قبل كده، واتكلمت على على الام اس قبل كده، يعني مش جديد يعني، وخلصناه خلاص. يعني انا عديت ال 200 وشويه حاله ام اس، 200 وشويه حاله ام اس. والله الاستاذ منوعات عربيه كلامك صح، بس انا مش عارف اتكلم دلوقتي. فانا النهارده في العياده جات لي ايه؟ حالتين، كشفت على متلازمتين او متلازمه وطفره. يعني ده بص انت وصلت ان انت عادي، يعني انا النهارده يجي لك حد يقول لك انا عملت التحليل لقيت عندي طفره، او انا عندي متلازمه سوسن، متلازمه ساميه، يعني انا عندي متلازمه يعني احنا مش عارفين سببها خلاص، او طفره جينيه خلاص. صباح الفل يا هاني ابو سعيد. يعني بلاش كل واحد يطلع يقول لي انت ما بتتكلمش على ام اس. صباح جمال، هو انا مش نقطه الامل عندك؟ لا يا صباح، نقطه الامل هو انا عايش على ذكراك يعني. وبعدين انا قلت لك انا اسم صباح ده ما بحبوش خالص، من ايام صباح المغنية ساعات تحية من تونس، بنحبوك برشا، وانا بحبكوا بالزاف. انت ايوه صباح بتاعت المارينج هي دي، انتوا بتحبوني برشا، وانا هرد عليكوا بالزاف. اهل مصر طبعا حبايب، متلازمة توريت مثلا، احب انا اهل مصر احب اقول لهم كلا يعني فاهم، نقول المغرب وبرشا اسمه ايه ده بزاف، وتونس برشا، مصر كل معروف بزاف، جزائري ومغربي تمشي بزاف يعني، مصر تقول له كلا انا بحبك كلا. بتحبني ولا عادي؟ هل مريض ارتجاع الصمام الميترالي وارتجاع بسيط يلعب جيم؟ يلعب جيم بس بطنه ما تتنفخش، ده بطنه ما تتنفخش، ده ما يحزقش، ده ما يحزقش، خاصة ان اللي ماشي على النظام بتاعنا عضلات بطنه قوية جدا، اللي ماشي على النظام بتاعنا عضلات بطنه قوية جدا، يعني مش مترهل فبطنه هتشد هتتفرد لقدام، لا مش هيحصل، ده مش هيحصل. انا بطلت اقول صباح الخير ولا عمتم صباحا، يعني انت فاهمه، اقول بونجور زي ما نجلاء بتقول كده، اقول لهم السلام عليكم، اقول لهم مسا مسا، لكن صباح الخير بطلتها من زمان، من ايام محبه الحياه، يعني من ايام الاستاذ صباح محبه الحياه، متلازمه بهست على لسان دكاتره الباطنه، متلازمه بهست، متلازمه جبرن، تامر الباز، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. بص بص، حاطين لك على اليوتيوب درينك سيريال ميل. بص هما بيعملوا اعلانات دلوقتي لمنتجات القماح والبوب كورن، وانت فاهم الحاجات دي بتطلع لي اعلانات هنا، يعني لو دوستها يطلع لي سؤال، تحب تاكل سيريال ميل ولا لا دلوقتي، فاهم؟ اشعارات دي بتطلع لي، لو دوست عليها يطلع لك انت دلوقتي كمتفرج او كمشاهد كويز، والكويز ده لخدمته هو، تحب تشتري بمبم ولا تشتري لبان سمارة؟ طبعا لبان سمارة، لانه لبان نص ذكر وما فيهوش سكر، احنا بنبعد عن السكر والملح. قصي يوسف برجاء، تتكلم عن المكسرات؟ لا مش هتكلم الا برجاء، مش هتكلم عن المكسرات، ايه رجاء؟ مش هتكلم عن المكسرات يا ابني، اذا كان ما اتكلمش على المتحف المصري، هتكلم عن المكسرات. انت شو لونك انت، ولا شو اسمها ايه؟ بتقول لك نفهم الام اس زي ما فهمنا الانسولين، ما انت لو ظبطت الانسولين والهيستامين الام اس يتحسن، ما هو انت لازم تربطي الرابطه الاصليه فين؟ فين الرابطه الاصليه؟ المخ جاع، المخ جاع، المخ جاع، جاع للسكر والاسيتون والاكسجين، جاع ده المخ، حته ماتت فيه بقى، فاهم؟ الحته اللي ماتت فيه دي ماتت في القشره، ولا ماتت في حته موتور، ولا ماتت بقى في الميالين شيث؟ ما تموت الحته اللي تموت فيها، انا مالي، حته ماتت بقى، ماتت في بؤر فعملت له تشنج، حتت في الكورتكس ما وصلهاش دم فتشنج، انت فاهم؟ ده في لعبه. طب انا هقول لك على حاجه، والله العظيم، والله العظيم انا ما اعرفش ايه في الاستريت ده، البنت غير متزوجه، انا ما بديش ادويه عشان اعرف ده بنت غير متزوجه، انا مالي، وانا طب شرعي ما فيش نقص، الشعر اللي بيقع ضعف تغذيه للدماغ، نقطه، الشعر اللي بيقع مش نقص، ما تقوليش نقص، ما تقوليش نقص، دي خلايا ماتت، يعني نقول لك البقاء لله، الف سلامه على شعر حضرتك، شعر حضرتك مش نقص سيلينيوم، انت مركب هيدروكربوني، انت مركب ايه؟ هيدروكربوني، يعني كربون، هيدروجين، اكسجين، ونيتروجين، يعني مفيش يا باشا سيلينيوم، يعني الحديد اللي في جسمي، انا 80 كيلو، انا 84 كيلو، انا حلو حلو، الحديد اللي في جسمي كله كام؟ 4 جرام، قد الحرف ده، يعني الحرف ده 4 جرام، الحديد اللي في جسم امك كله 4 جرام اهو يا باشا، هم دول بقى، انت وجع دماغنا ليه؟ يعني انت 110 كيلو هيبقى عندك 5 جرام، 5 جرام حديد، يعني حتى المغناطيس ما ما ما ما ينجذبش ليك اصلا، يعني المغناطيس ما ينجذبش لحضرتك، ليه؟ عشان انت غير جذاب، انت شخص غير جذاب، زيرو كاريزما. هتقعد اقول لك فينستريد وواحده متجوزه، انا مالي متجوزه ولا مش متجوزه؟ حاليا سيجاره بدون فلتر اورجانيك وعصير عنب بتاع راس السنه، ايه اللي بتقول ده؟ انت على فكره حتى تعليقك اللي علقته كان عبيط، يعني انا اعمل لك بلوك دلوقتي ولا انت هتعقل؟ يعني كلامك العبيط ده، انت حتى اسمك مش عارف، انت اسمك ايبر سبيل ولا اسمك ايه انت؟ يعني انت كومنتاتك وردودك عبيط. فهل يعني، طب انت ممكن تدوس على البتاع ده نعرف ان انت مش روبوت؟ ايوه، جسمك هيدروكربوني، جسمك هيدروكربوني، 63% منه هيدروجين، هيدروجين 63% منه هيدروجين، ماشي، 3 و 5 24% اكسجين، حلو، و12% كربون، ما انت هيكل كربوني ومتركب عليه هيدروجين وعليه ايه؟ اكسجين، كويس كويس، حلو الكلام، حلو الكلام، و9% نيتروجين، خلاص يا باشا انت 99.5%، 99.5% من جسمك، انا قلت ناقص لك نص بقى العب فيه بقى، منهم ربع في المية كالسيوم فوسفات، ربع في المية يعني انت جسمك في لو 100 لو 100 لو 100 بلاطه، جسمك قسمناه 100 بلاطه، ربع بلاطه كالسيوم فوسفات، ربع بلاطه كالسيوم فوسفات. انا طولي 176 سنتي ووزني 84 كيلو، ها يعني انا على الورق البي ام اي بتاعي اوفر ويت. شكرا يا فاهم، فاهم ولا مش فاهم؟ فانا كده اوفر ويت، بس انا باشا الكلام ده ما يخصنيش. انا مقاساتي ايه؟ كتاف وسط بس، خلصنا الموضوع انتهى، انت فاهم القصه. انا خلصت بقى ليه كل شويه طولك كام؟ انا قلت طولي كام؟ انا هقدم في كليه شرطه، بقول لك 176 سنتي وزني 84 كيلو، مقاس وسطي 40 سنتي بالعرض، يعني وسطي لا داير ما يدور 80 سنتي من عند العظم، كتافي 96 سنتي داير ما يدور 48 كده، 40 تحت 48 فوق. عايز مقاس تاني هجيب لك مقاس رجلي من تحت 16 سنتي. عايز ايه تاني بقى يا باشا؟ انا قلت لك اول مقاسات كلها، يبقى كتاف 48 وسط بالعرض 40 سنتي، يعني ال 80 اللي داير ما يدور، والسمانه 16 مقاس 16. فهمت القصه ولا ايه يا باشا؟ فهمت القصه ولا ايه؟ يبقى اللي حضرتك دلوقتي انت ما تقوليش مقاسك كام، البي ام اي، البي ام اي بتاع حضرتك كتاف وسط رجلين، انت فاهم ده مقاسك، لان وزنك النهائي مش قايم على الوزن بيوزن اكتر حاجه من الميه، الوزن بيوزن اكتر حاجه من الايه؟ من الميه. سمانة خالد عمر 22، حلو، سمانة خالد عمر 22 سنتي، الراجل ده بيلعب حاجه بقى، ما انت خلي بالك هنا بقى العضله شكلها هيتحكم، انت فاهم؟ يعني قطر دراعك بقطر فخدك بقطر السمانه دي عضلات، دي ايه؟ عضلات، يعني قطر السمانه بالفخد بالوسط دي عضلاتك بقى. ما هو انت دلوقتي المفروض انت بتبقى عضلات على عضل، لكن الستات عندهم طبقه فات، الفات اللي فوق كتافهم بايديهم ده بيديهم بقى كونتور، الكونتور ده اللي ما بيخليهمش غير زي الرجاله بقى ايه، شحم بقى شويه، حته رسمه بقى، الرسمه دي اللي بتدي بالظبط. لا بص خلي بال حضرتك، محمد عبد المنعم بيقول كلمه كويسه، بيقول معادله بين الوزن والطول، معادله بين الوزن والايه؟ والطول. لا هي قصه، البي ام اي بيعمل حركه، هو بيفرد جسمك وبيبططه، بيفرد جسم حضرتك على الارض، فبيقول لك انت لو فردناك على الارض هتدينا كام متر مربع، كام ايه؟ متر مربع، كويس، وببططك بكده وبشوف سمكي دي، فبقسم وزنك عليك لو انت مفرود ومتبطط. بس التبطيطه دي بقى انا ما اعرفهاش، تبطيطه بقى ايه؟ هو بيقول لك دي تبطيطه دهون ولا عضل، ما اعرفش. انا بقسم الماس على مساحه، يبقى ماس يعني كتله على مساحه اريا، فبيطلع لك في الاخر رقم. محدش يشرب حمض اللاكتيك والعكس ده، خلاص؟ اللاكتيك ده اند برودكت للجلوكوز ميتابوليزم، يعني اللاكتيك اسيد او الاسيد او البايروفيك اسيد، دول الوزن على المتر المربع بالظبط. فانت بتديني ده يا باشا مش منطقي، ليه؟ انا ما بططك سمك التبطيطه دي مش واحد في الكل، يعني اما بططك على المتر المربع بتاعك السمكه نفسها مش واحد في الكل، ده هو المفروض يفردك على الاخر عشان اوحدها، واجيب بقى المقاس ده، انت فاهم القصه؟ لكن هي مش لكن اللي انا اقدر اقوله كلمه، اكتر حاجه بتوزن في جسم حضرتك هي الميه. طب اللي بعديها، اللي بعديها اللي اقل منها على طول، اللي اقل من الميه العضلات. العضلات فيها ميه بس اقل من الميه، يعني كثافه جسم الانسان اما يتحط في الميه هيطفو. ليه؟ لان جسم الانسان فيه ميه بس متوزعه، الميه ايه؟ متوزعه، وفي نسيج دهني ما فيهوش ميه فهيطفو، وفي هواء هيطفو. فكثافه الانسان، كثافه الانسان اقل من كثافه الميه فهيطفو فوق الميه. لكن الميه، الميه كليكويد تقيله جدا. وقلنا، وقلنا لو الميه مش تقيله للدرجه دي ما كناش نجحنا ان انا استخدمها في ان انا ازق بيها توربين، ان انا ازق ايه بيها توربين. حلو الكلام. الميه تقيله، يعني لو مليت متر مربع، يعني متر، متر مكعب قصدي، متر كده في متر كده في متر ارتفاع مليتهم ميه، دي وزنها طن، طن، متر في متر في متر، المتر في المتر في المتر ما يكفوش سبع رجال، المتر في المتر في المتر ما يكفوش سبع رجاله، ما تنفعش تكدسهم فوق بعض حتى جثث. تمام؟ 7 × 70 ب 490 كيلو، ما جبتش نص الميه. يبقى كثافه البني ادم، عشان كده الاسانسير ما يستحق. لو انا مليت الاسانسير ميه إيه، الارض بتاعته تتشقق، تتقطع بيه. ليه؟ كثافتها عاليه فتقيله. انا بقى لو انا بطني منفوخه، بطني انا منفوخه وكرشي منفوخ، ما هو مليان ميه. ما هو حضرتك بطني انا منفوخه فيها ايه ان شاء الله؟ ما فيها ميه. منفوخه مواد صلبه، مواد شبه صلبه، ميه، مواد شبه سائله، وغازات، وكله في بطني. هات بقى واحد بكرشه ووزنه، ها؟ بس كل وزنه في كرشه. كل تعالى بقى شوف عضلاته، صفر عضلات، ده اصلا ده عضلاته في البطيخ. انت بتتكلم في ايه؟ انت فاهم الموضوع؟ اللي بيوزن حضرتك الميه اللي في جسم حضرتك. عشان كده اللي هو اللي اسمه ايه، الام بادي، هو بيقيسوه بالمقاومه الكهربائيه. يعني ايه مقاومه كهربائيه؟ يعني انا بديك كهرباء من رجليك واستقبلها من دماغك وبشوف سريان الكهرباء. طبعا الفات والشموع اللي في جسمك مش هتوصل كهرباء، الدهنه والشمع مش هيوصلوا كهرباء، فانت جلدك مش هيوصل، والدهون مش هتوصل، والشمع، الكوليسترول مش هيوصل. امال ايه اللي هيوصل؟ اي حاجه فيها ميه هتوصل، الميه هتوصل، والعضلات هتوصل. فهمت الحوار ماشي ازاي؟ فطبعا هو ده مش اكيوريت، ده مش اكيوريت اصلا، لان الامبيدنس او الالكتريك امبيدنس، المقاومه الكهربائيه دي هتختلف في كل في كل في كل انسجه الجسم حسب محتوى الماء داخل الجسم. العظم فيه ميه بس اقل من العضلات، يعني العظم فيه ميه بس اقل من العضلات، بس فيه ميه اكتر من الدهون. عشان كده انت عظمك يوزن 10% من وزنك مثلا، عظمك بقى يوزن 10% وعضلاتك 20، دي 30%، وبقيته ميه، بقيته ميه، 10% عظم، 10% عضلات، والباقي ميه. ما انت عندك في 30 لتر ميه صافيين اللي هو النسيج البيني بتاعك، في كده هو في، يعني دلوقتي 80 كيلو 50 لتر، في 50 لتر كده بيلعبوا ميه كده، هو ميه يا باشا. انت كبدي فيه ميه، عضلاتي فيها ميه، نسيج بيني يا باشا. عشان كده انت اللحمه ما بتيجي تطهيها بتنزل دي ميتها، دي ميه، دي ميه اللي جوه بتاع. مش هتاكل واد عبيط، بيقول لك ماذا لو كان في طعام كهربائي؟ بص انت حلال فيك البلوك ليه؟ لان انت محتاج، محتاج جلسات كهرباء. بس هو ده بان، مش سسبند، بان، انت حلال فيك البان، فاهم؟ بتقول ايه؟ النفخ في البطن يكون في الاعضاء كالقولون فقط ام في الفراغ؟ يا باشا ما هو مفيش فراغ، هو قولون في امعاء ساكنين في بعض كده، يعني 8 متر ملفوفين في كيس ومحطوطين في بطنك. انت بعد ما بتاكل دلوقتي في الاكل اللي دخل من بقي وهضمته ده شبه صلب، مع صلب بقى. صلب ده شويه الياف، الالياف اللي نزلت بقى، البلاستيك اللي هينزل، ماشي، البلاستيك اللي هينزل في بطنك ده، انت بقى بتعمل خلطه وبتعمل حاجه غرويات. يعني ايه؟ ما هو انا وانا باكل زي ما قلت لك كده، لو سمك تلاقي فيه ماده لزجه كده اللي هو الميكوبوليساكارايد، حاجات اللي بتلزق دي، لو خلط شويه نشا في العضلات هتلاقي النشا جه مع الميه عامل مواد غرويه، فتلاقي انت السائل في اول الامعاء ليه شكل والسائل في اخر الامعاء ليه شكل، عشان يوصل القولون ما يبقاش سائل بقى، يبقى صلب وبس، او صلب رخوي شويه، يعني لو صلب صلب بقى قولونك هيتحجر وتموت، انت فاهم؟ ايه بوائر الكبد دي؟ يعني ايه بوائر الكبد دي يا دكتور؟ قول لي اسمي نفسي ايه؟ ايه قول لي ايه؟ لو سمحت ترجموا هذه للغه العربيه، قول لي اسمي نفسي ايه؟ دي صباح مارينج بتقول، صباح مارينج بتقول النهارده يا باشا سيمي سوليد، بس هو انا قصدي اقول كولايد يعني غروي. يعني بص، اما السوائل اللي بيقسموها يقول لك ايه، السائل ده سائل كريستالايد، ده ميه بملح، لكن غير الميه بالنشا، الميه بالنشا بتبقى مديها غرويه شويه، مديها هلاميه حب، يبقى هذا السائل ليس سائل كلير. عندما انظر في كوب الماء بالملح ارى الجزء الاخر من العالم، ليه؟ لانه كلير، ده جزء، ده شكل من اشكال الليكويد، ده شكل من اشكال السوائل، ان هو يبقى كلير، ابص كده اشوف الناحيه الثانيه من الكوبايه، لكن لو الميه دي معكره اهو، ده اسمه كولايد. عشان كده ما يقول لك رغد الداء مضاد الحيوي بيحوله ايه؟ كولايد اسمه بقى منتج غروي، منتج ايه؟ غروي، مش كلير، مش واقع، مش مش مش مش صافي يعني. ازيك يا امام؟ صباح الخير. صباح الخير يا فادي. النهارده كشفت على متلازمتين او متلازمه وطفر. طبعا المسيح الدجال لو انا شو يبقى دخلنا جنس. طبعا احنا كلنا مستنيين نشوف. طبعا ابشروا. ما حدش ياخد دواء ام اس، امشي على النظام بس يا روحي. ما تفهميش من حضرتي بقى. لما تسمعي كلامي بقى اللي افهم من حضرتك بقى، كل شويه افهم، ما انا بفهم، افهم الناس اهو. سلمى كلمتني من ميشيغان، هي 50s، هي في الايرلي 50s، عندها حاجه اسمها مايوفايبرال مايوباثي، بدات من 2016 تمشي تقع، يعني طول ما هي بتمشي تقع، ماشي، وبعدين لحد 2025 بقت تمشي اسيستد، لازم تمشي سبورتد، يا تتسند يا حد، يعني تسند على حاجه، يا حد تقف تسند عليه. ده هي جيتنج وورس، مشيت في النص كذا دايت، كيتو كارنيفور، وبتغير بقى اللو كارب. تسمي نفسك ايه؟ خلاص يا صباح بقى، انت جاي متاخر قوي يا صباح، تغير الاسم بقى خلاص، هي بقت وصمه. الله يرحمك يا غريب، ولا تحب تونس مغاوري؟ لا، هاتوا يونس مغاوري. ضمور العضلات هيتحسن ان شاء الله. عمر الشاي، انا ضربات قلبي فوق ال 100. لحظه واحده يا عمر، عشان انت وحشتني قوي. انا بقول لك في كومنتات بتعجبني كده، بحبها قوي قوي قوي قوي على طول. تبا لكم. يا دكتور ما بتفتحش لايف تيك توك ليه؟ كده انا لسه ناقص تليفون تاني يتحط هنا، وابص له كده، مش وليه اعمل في نفسي كده يعني؟ وبعدين بصراحه جمهور التيك توك ده جمهور يعني دون المستوى، يعني مش متارجته الصراحه. يعني لو في شويه ناس غلابه بنقول لهم هنت هناك ان انا هطلع هنا في اللايف هنا، انت فاهم؟ ال لكن اطلع لايف على التيك توك لا. لماذا لم عن الايدز ابدا؟ لا اتكلمت عن الايدز عادي، انا معايا 4 حالات ايدز. خلاص يا استاذ كمال، ما انت سالت ما انا رديت والله، اتكلمت عليه بس يعني مش من ضمن هواياتي، لان انا مش مقتنع ان في ايدز اصلا يعني، فاهم؟ استاذ ريكوس بيقول لك انا، هل بتعرف دواء للنوم عشان انا ما بنامش؟ لا الصراحه ما اعرفش دواء للنوم. عادل ابو زيد صباح الخير. لا ما اعرفش، ما اعرفش يالا ولا وانتك ما اعرفش يا ما تحل عن دماغي بقى. تك معرفش معرفش معرفش معرفش ده هو بينيم معرفش. أريد وصفة لتكثيف الحواجب. حضرتك ممكن تكلمي المرحوم يوسف داوود. يوسف داوود كان أقوى حواجب شفتها في حياتي، حواجب وشعر مناخير. حضرتك ممكن تكلميه رحمة الله عليه، يعني اسأليه قولي له عايزه اكثف حواجبي وشعرك، هتلاقيه بقى يطلع لك، هو هيطلع لك حاجات بقى، هيوريكي حواجبه. هو حواجب يوسف داوود كمان كنا بنشوفها بره التلفزيون، فكلنا بيبقى قلقانين يعني، فاهمه؟ فحضرتك ممكن تكلميه. والاستاذ سراج منير برضه، والاستاذ اسمه ايه التاني يعني بقى، لا في ناس كتير حواجبها مثل اعلى لكل الناس يعني، اي حد. غسان مطر برضو اعتقد كانت حواجبه يعني غليظه يعني، لو حضرتك عايزه حواجب غليظه يعني، في اعتقد في فيلم اسمه حواجب غليظه يعني، في ولا كان الثانيه الانف الغليظه، كان في حاجه غليظه في الدراما المصريه. مش انت عايزه وصفه لتكثيف الحواجب وتقويه عضلات الجبهه؟ اقعدي طول النهار اعملي كده، رقصي حواجبك ورقصي حواجبك وكلمي عليكي بقى وعلى سراج منير. ازاي نفضي غازات البطن من القولون؟ شفتي حركة الطفل الصغير مامته كانت بتبقى منيمه على ظهره يا حبيبي، وهي بتبقى ماسكه رجليه وعماله تتنيله كده، عارفه بتتنيله، والواد يدي بومب، تتني رجليه كده وتتني رجليه كده وتعمل كده عارفه، وتدي له ماء غريب عشان تهدله التقلصات يعني، تديله ماء غريب تهدله التقلصات. فانت ممكن تاخدي ماء غريب وممكن حد يقعد على بطنك يطلع الغازات دي من بطنك. ما انا بقول اهو، ما انا بقول هتلاقي في الببرونه ماء غريب معروف. المهم الاستاذه، مفيش ايدز يا باشا اصلا، مفيش حاجه اسمها عدوى فيروسيه يعني بني ادم قعد مع بني ادم فكحف وشه. شفاء غليظه، برافو عليك، شفاء غليظه، في شفاء غليظه هنا. تنفعك شفاء غليظه ولا انت مصممه حواجب غليظه؟ شوفي حضرتك اللي انت عايزاه، واحنا مع حضرتك في اي غلاظه يعني. او هاتي نحلي قراصك، هنا غصون بتقول هاتي نحلي قراصك في حواجبك، بس غمضي عينك يعني، اقفي اعملي كده بس، وهي قراصك في حواجبك بس خالص. سهله يعني، سهله والله، انت ما تصعبهاش على نفسك، رقصي حواجبك بانتظام، وانا هبقى ابعت لك لينك بتاع واحده هنديه بترقص حواجبها كويس. هما طبعا الهند سبقونا بترقيص الحواجب طبعا، وامريكا سبقتنا في العلاج بالاعشاب، فاحنا متاخرين، احنا بينا وبينهم سنين ضوئيه. طول ما احنا معانا عينات حواجبها مقصره في حياتها. اموله بتقول لك رقصي حواجبك ايه يا دكتور؟ ده علاج. علاج. هو اشمعنى انا ما اقولوش؟ ده في ناس نايموكوا بالشرابات مبلوله، يعني في ناس نايموكوا بالشرابات مبلوله عشان الصداع، بيقول لك هضيع لك الصداع في 3 ايام، ازاي؟ هلبسك شراب مبلول. عيب بقى، وبتتفرجوا وبتعملوا شير انتوا وتقولوا الحل النهائي للصداع النصفي، هو الواد ده عرفه. الواد ده عرفه النهارده. لبسك شراب مبلول. عيب بقى، عيب عيب عيب. سلمى من ميتشيغان 50 سنه جالها حاجه اسمها ماي فايبر المايوباثي، ده اخر الكلام اتقال يعني. كانت بتمشي تقع على وشها كده، يعني بتمشي تقع على وشها. هي كانت رياضيه لحد وقت لحد 2025 جربت الكيتو والكارنيفور لحد ما بقت تمشي زي ما بقول لك تقع، وبتمشي متسنده خلاص. سمعت ان الجلوكوفاج ممكن يحسنها، قالت للدكتور بتاعها قال لها معرفش خدته اتدهورت. لازم تمشي لحد ما شهر فات، وخلي بالك هم قالوا لها انت هتفضلي كده لحد ما نفسك يقطع، نفسك يقطع لانه بروجريسيف مايوباثي. ماشي؟ بروجريسيف مايوباثي يعني ايه؟ يعني هيحصل تدهور في حالة العضلات لحد ما عضلات التنفس هتقف. دلوقتي عضلات رجليكي وعضلات ايديكي، بعد شوية عضلات التنفس هتقف. لو عضلات التنفس وقفت هتقطعي وهتموتي. ما هو ده يبقى ساعات يقولك ايه المريض ده احنا حاطين له جهاز تنفس صناعي جنبه وهو صاحي كده ليه؟ عشان هو خلاص الديافرام الحجاب الحاجز عطل. الحجاب الحاجز ايه؟ عطل خلاص. المهم مشيت على النظام 4 اسابيع. قبل ال4 اسابيع كانت مشيت من غير مساعده، سمعتني؟ يعني كانت قاعده في 4 اسابيع مشيت من غير مساعده، كلت لحمه مفرومه من كام يوم. تاني يوم ما قدرتش تمشي. ركز معايا، يعني هي جربت مع نفسها حاجه شبه الجوان بري، ممكن تقول شبه الجوان بري يعني، بس احنا مش هقدر اسميها لك لان هم قالوا لها اسمها كده متلازمه وعيب جيني، وعملت تحليل جيني بالمناسبه. قالوا لها انت طفره، انت يا سلمى طفره. على فكره سلمى سوريه عايشه في ميتشيغان في امريكا، وبقى لها 4 اسابيع على النظام ومشيت لوحدها من غير ما تكلمني بالمناسبه يعني. وجربت تاكل لحمه مفرومه بعد ما كانت بتمشي، تاني يوم الصبح ما مشيتش. ماشي؟ سمعت حاجة؟ فكلمتني بقى، كانت الفيزيت النهاردة، أنا أول مرة أكلمها النهاردة، فحكيت لي السيناريو اللي حصل من 2016. 9 سنين معاناة تخف في 4 أسابيع بفضل الله، وهي جربت على نفسها. هي جربت على نفسها، عشان كده هي مكلماني وهي مبسوطة، وكانت هتطلع معايا لايف، بس إن شاء الله أما تمشي اللحمة وحشة هناك. في ميتشيغان اهي، عشان ما حدش يقول لي اللحمه اللي هنا واللحمه اللي هناك كله محقون يا باشا، كله محقون يا باشا، كله علفه في مضاد حيوي. معنى انها اكلت الاكله الصبح ما اتحركتش، يبقى الاكله فيها نيوروتوكسين. يعني ايه نيوروتوكسين؟ يعني فيها سم عصبي، تسمم عصبي. كانت كويسه النهارده، كلت اللحمه المنسد او البيف المنسد او اللحمه المفرومه النهارده الصبح رجليها اللي كانت بتمشي بيها الصبح ما مشيتش بيها. الاكشن ده اكشن وقتي، يعني تسمم وقتي، وهيستامين بقى طالع، يبقى توكسين وهيستامين. خلص يا باشا. ما اعرفش محقون ايه، اكلوه سلاج، اكلوه كنس مزارع السمك، اكلوا فضلات الفراخ، واخلط يا باشا مع العلف مع الدشيشه، خمر، افتح، اكل البهايم، البهيمه تاكل، اذبح، اكل الناس، واحقن مضادات حيويه في الفخاد، الفخاد الضاني كلها فيها خراريج. ابقوا اتفرجوا يا جماعه على تصنيع الحيوانات اللي بره، حتى الخنازير كانوا يفتحوا الخراج ويفضوه ياكلوه للناس عادي. باشا خراج هنا معنى كده ان الحيوان ده خد حقنه، فالعضل قبل ما يذبح بيومين ثلاثه العضله وتخمير. تخمير ذره، ما انت بتخمر الذره يا باشا، صح يا عادل؟ بتخمر الذره مع سقط السمك مع سقط الفراخ، اعجن، حطه بقى في بتاع يعفن. يقول لك اصله يبقى كله غذاء، ليه؟ احنا حطينا العلف مع بكتيريا كلت وطلعت سكريات وهضمت سيليلوز. غلط. انت بتاكل الحيوانات دم، وبتاكله دم، وبتاكله حاجات ما بياكلهاش. هو ده عايش ياكل اخضر، ياكل مراعي، الاستاذه سلمى هناك في امريكا جابت اللحمه جراس فيد، بيكتبوا لها على الورقه دي جراس فيد، دي واكله اخضر عشان تشتريها. خلاص فاهم حاجه؟ يعني هي المفروض هما بيقنعوها عندها في امريكا بايه؟ ان احنا ملوك الكواليتي، احنا ملوك ايه؟ ملوك الكواليتي. يعني احنا ملوك الكواليتي، احنا باشا اللي بنعرف نديك اعلى حاجه. انت راجل، انت راجل مواطن امريكي، انت مواطن امريكي، فاحنا بنديك انضف حاجه. طبعا انت، انت كذاب. انت اصلا المواطن الامريكي، انا عايز اقول لك معلومه، المواطن الامريكي ده اكتر مواطن في العالم قامت عليه تجارب، ويستاهل الصراحه، هو جري ورا السراب ويستاهل. شكرا يا استاذ ام عبد النور من الجزائر، وانا بحبك بزاف، شكرا اشكرك. ايوه يا باشا، هتلاقي خراج في الفخده، وانا على فكره الكلام ده بقى جاي لي من الناس اللي شغاله بقى. الخراج ده معناه ان الحيوان ده غالبا واخد حقنه عضل في الفخده دي قبل ما يتذبح بيومين ثلاثه. لو الاكل ده وصل لك كده، يعني يعني هو مذبوح النهارده ففي مضاد حيوي، ولا يا باشا العلف ده محطوط فيه كريستور ولا قطور؟ ما بيقول لك ده مفيد يا باشا. خلط المضاد الحيوي مع علف الفراخ جاب نتيجه هايله، بقت الفرخه ام ام ام 5 جرام كتكوت بقت 2 كيلو ونص في 33 يوم. انت فاهم حاجه؟ 5 جرام كتكوت، 5 جرام 10 جرام بقى 2 كيلو ونص في 30 يوم. انت عملتها ازاي؟ قالك انا خلطت المضاد الحيوي بالعلف بس. المضاد الحيوي يا باشا، المضاد الحيوي خلى الفرخه دماغها بعد شويه فقدت الاحساس بالشبع، فبتاكل طول النهار، بتاكل الفرخه. ما هم عملوها اضطراب نخاميه يا باشا، هم سدوا معده الفرخه عادي حلو، وقوانصها بحاجتها مش عارفه تشتغل حلو حلو، خلى الانسولين يعلى، فالانسولين ربى لحمه، وربى اللحمه متدهنه بقى، ما هو انت هتلاقي الفراخ بيضه صدرها كده تخن كده، لقى في الميكروبيوم، فالفرخه نفسيتها بمناعتها بقت زي الخارة. في 30 يوم عينيها تحمر وتلتهب وتبقى عيانه. انت تستلم الفرخه دي بقى عباره عن خليط مضاد حيوي على علف على زباله. حلو الكلام؟ على علف على زباله. دي مستعمره زباله انت بتاكلها بقى، انت بتاكل الانتاج ده. انا بقى ما احط المضاد الحيوي على شويه كوسه وابنك ياكلها، ما انت هتدي له مضاد حيوي، هتدي له مضاد حيوي. كده كده ابنك. فتلاقي الواد صغير وبكابوظه، عظمه متني وقرطه كبيره وايديه من هنا عامله ازاي بس بكابوظه، يشيلوه ويفرحوا بيه كده، وخدوده تبقى حمراء. الواد ده فرخه بيضة، الواد ده فرخه بيضة. ما هو مالنا ميه بقى يا بابا، ما بتوسم، ما انا يا باشا حشيت العضلات، ما هو بتاع دوشان عضلاته تخن كده وما بتتحركش. ليه؟ العضله تخينه، شكلها تخين العضل، بس مش عضله، الفرخه دي ما بتتحركش. بتحطها على الميزان ما بتتحركش، لو جريت وراها ما بتتحركش الفراخ. دايما في سيرتك الطيبه مع متابعينك في ليبيا، شكرا يا باشا. اشكرك واشكر اهل ليبيا كلهم. ده عصير القصب اللي كنت جايبه امبارح. كنت جايب كوبايتين، دي الكوبايه الثانيه. بص هو اغمق ازاي؟ وبعدين النص التحتاني بقى اغمق من الفوقاني. تاني يوم القصب هيبقى احلى. ليه؟ ليه القصب هيبقى احلى؟ ليه القصب احلى؟ لان التراب هينزل هيرقد، ولو في الياف وسليلوز، ما هو ده اخضر اصلا، ما هو اللون الاخضر ده صبغه، انت جسمك ما بيقبلش الصبغه، ركز معايا. يعني انا لو كلت النهارده، بص قعدت نفسي هفتني على الزيتون، كلت زيتون يومين ثلاثه، ما ضايقنيش قوي، بس حصل حاجه. اما بصيت لوشي في المرايه رابع يوم بعد الالتزام بالزيتون، لقيت وشي مجنزر، يعني اما ابص في المرايه الاقي وشي مش واخد اللون الصافي ده، فاهم؟ بيديك لون مجنزر، عارف اما وشك يكون مصدي وتبص تقعد عايز تعمل كده؟ ده باشا جسمك بيطلع الصبغه بتاعته في اي حاجه. يعني هيطلع الصبغه بتاعته فين؟ هيطلع الصبغه بتاعته فين؟ في الدم، هتجري بقى هي على العرق يطلع، هيطلعه في البول، هيطلعه في افرازات مهبليه، في افرازات بقيه، هيطلع في اللعاب، هيطلع. امال اللعاب بيطلع؟ بص يا باشا، حضرتك بتطلع كل الصبغات والعطريات اللي جسمك مش عايزها براه. فتلاقي اللي بياكل بنجر بول احمر عادي، واللي بياكل بنجر ولف بتبي احمر. ايوه يا باشا، الصبغه وهيعرق وردي، بسم الله ما شاء الله، يبقى جميل قوي. اما بيقعد القصب تاني يوم بيتخمر منه جزء، لان في بكتيريا بتاخد شويه السليلوز وتلعب بيهم تحت. تالت يوم، تاني يوم بقى هتاكل السكر نفسه، فتحوله لايه؟ لايثانول، يتحول لكحول تاني يوم. يبقى المحلول السكري اول يوم ده هتلاقي الالياف رقدت، هتلاقي التراب نزل، فهتشرب انت السائل اللي فوق ده كلير، الفينولات هتتاكسد فتسود وتنزل الليله كده، هتلاقي النص الفوقاني كلير، البكتيريا شغاله طول الليل بس هو في الثلاجه فهاديه. حلو، يعني هو في الثلاجه فالبكتيريا شغاله على الهادي، لو سبته بره الصبح تلاقيه خلاص كله بقى كحول، اتخمر خلاص، ما هو كده التخمر حصل، ويبدا تبقى الخلطه عباره عن سكر في اجزاء فيه، والياف تحت، حتت فيها ايثانول اللي هو كحول، وحتت فيها اسيتك خل، يبقى هيخل وهيتقمر، وحتت فيها سكر. ده تاني يوم بقى، او لو سبته بره ساعتين من غير تلاجة هيبقى فيه الياف وفي صبغه الكلوروفيل وفي سكر وفي اسيتك اللي هو الخل وفي ايثانول اللي هو كحول. تخمر بكتيري، اسمه التخمر بكتيري فطري، تخمر بكتيري فطري. ايوه برافو، قلت لك الشفاط اللي بيجيب اللي تحت التراب والصبغه. لا، ارفع الشفاط فوق شويه، لقلقه في محاره، سؤال ذكي جدا، ارفع الشفاطه فوق شويه انت بتشفط. بس ما هو انت باشا مش محتاجه ذكاء، ما هو هيتخلط صح، بعد كام شفطه هيتخلط، ما هو انت مش قاعد على فلتر، انت مش قاعد على فلتر، انت هتلف اللفه هتلفها، بس احنا فوق. استاذه لولي عمر، التقل ليها الكشف 4000 جنيه ليه؟ انا حر يا استاذه، ما فيهاش التقل ده، ده انا اجير، فدي اجرتي، مش هتقل ليها، بتقل ليها في ايه؟ مش فاهم يعني، ده انا اجير، انا بطلب اجرتي كده، انا حر، افرض بتاع، انا بتاع دش وهاجي اركب الدش بكذا، انا حر يا مدام، فاهم قصدي؟ يعني انت القصه مالهاش علاقه في التقل ليه، انا هتقل ليه، بس يعني مش في دي، انت فاهمه؟ اللي معهوش فلوس خالص ما يدفعش، اللي ما معهوش فلوس ما يدفعش، لكن وانا اللي هقرر كمان، انا في ناس قلت له لا هتدفع، انت هتدفع، انا حر، وفي ناس هرجع لها فلوسها برضه انا حر، لكن انا اجير، انا مش رجل اعمال، فمحدش يقول لي اتق الله، انا ما ببيعلكش منتج، انا ببيعلك وقتي، فانا حر في سعر وقتي. نقطه ما فيهاش كسوف خالص، انت عايز ترجع تضيع العوضي بالاسم، خلاص يا باشا انا اجير يا باشا، تجي لي بقى وتدفع عادي خالص، وتدفع دولار كمان عادي برضه يا باشا، ما عادش تعمل جمعيه يا باشا، ما انت بتعمل جمعيه عشان تجيب كرسي مذهب، ما تقوليش ليه، انا حر ليه؟ مش قصتك خالص خالص، اوعى تفكر تتكلم في النقطه دي نهائي، ولا تفتحها من عند اتق الله. الله، خالص اوعى دي خالص، انت جيت في ملعب غلط. الله، ما ببلكش حاجه انا، اما اجي ابيعها غالي قول لي لا ده غالي عليا مش شاد. لا يا باشا، انت عايز تيجي تقعد معايا انا، فانا اجير يا باشا، احدد اجرتي بالطريقه اللي تعجبني. غريبه، والعلم في اول السنه هغلي برضه، ما انا اجير يا باشا، انا حر، اللي قادر على اجرتي ياجرني، مش قادر ياجر حد قال. الله، واشمعنى ده اللي انت عايز تكشف عنه؟ وقلت اللي مش قادر ما يدفعش، لكن ما تقولش كتير ما يخصكش، قول كتير عليا مش كتير عليك، اوعى تقول كده. ايه بديل اللحمه والسمك؟ البيض. البيض يا حبيبي، بديل اللحمه والسمك البيض، كل بيض. حضرتك موقف واحد باع جاموس عشان يركب دعم، بيبيع يا باشا جاموس وبيدفع عند الكوافير وبيجيب الكنبه المذهبه، ما هو هيتخفي ويموت وهيسيبها. ما انا اللي هلحقك يا حمار، مش انا هلحقك؟ ما تدفعش عندي اربعه، ده انا هدفعك 10 وحياه امي اللي هو. بص على فكره، في واحد بره قال ما معيش. لا يا باشا، انا ليا نظره، انت استخسرت الفلوس هتدفع، وقلت لها المره جت دفعيه دبل قدامه. ايه القصه دي؟ لا اظبط يا باشا الكلام، انا ما بتكسبش. حقنه الفيلر الواحده في الشفه بتمن بواكي. حلو البرفيوم ده عادل تحفه، انا عندي منهم الازازه الكبيره دي، بص بشرب ازازتين كل يوم يا باشا. بدفع اللي عايز ادفعه، انا حر يا باشا، اللي مش عاجبه ما، وفي ناس برجع لها فلوسها ومشيه. انا حر، انا حر يا باشا، انا مزاجي يا باشا. هو انت شريكي؟ اما تبقى شريكي ابقى تعالى قول لي ما تعملش كده، ما يصحش. ده انت غريب قوي، ماسك عليها زله مثلا حضرتك. الله، والله العظيم غريب قوي. هعمل لكم انا كريم لشد الجلد. صباح الخير يا فوف. دي اول حاله، ماشي، دي اول حاله اللي هي مين؟ سلمى. الحاله الثانيه ورد غيث، 2 سنتين و8 شهور، عنده مرض نادر انا مش فاكر اسمه، على مستوى الكوكب دي من شبه حالته 182 حاله، ده بنسميه اورفن خلاص. وبرضه تحليل جيني، والولد ده يعني محدش عارف يتكلم عنه، يعني هم 180 حاله. يعني هي بتقول الدكاتره بيقولوا، قلت لها هو في حد يعرف حاجه؟ ده في 8 مليار 180 حاله. انت حر اذا لم تضر. لا انا حر، حتى لو هضر انا حر خلاص. يعني شيلي دي من دماغك خالص يا استاذه هند عبد الحميد، انا حر حتى لو هضر. اللي مش عايز يتضر بقى، يعني مش عايز يتضر يمشي. خلي بالكم، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يوم ما تولى الخلافه قال: وليت عليكم ولست بخيركم، ان رايتم مني خير فاعينوني، وان رايتم مني شرا فقوموني، واني لي شيطان يتربصني، فإن أتاني فتجنبوني حتى لا تروا مني ما تكرهون. ده مين اللي بيقول؟ الصديق يا باشا خلاص. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا في شيطان بيجيلي، فما يجي استخبى من قدام. سهله سهله يعني، سهله ولا مش سهله؟ انا كده، انا في حاجه بتركبني في لقط، فما تتدخلش بقى، ما تعديش تعدل بقى، فاهم؟ امشي وخلاص. الله، حاجة غريبة أوي. عايز تقعد تسمع، اقعد اسمع بالأدب وبالأخلاق، مش عايز تتنقل، امشي، وأنا مش هسأل عليك أصلاً، لن أفتقدك. غير مأسوف عليك وأنا غير آسف عليك. يعني أنت غير مأسوف عليك وأنا غير آسف عليك. وخلاص، هتعمل لي بقى أنت فيها فضيلة، أستاذة فضيلة معدية. سلام عليكم، إيه؟ اتقي الله، لا هشمطك. بالظبط، كتر خير، أشكرك. دي في تي، هي دي الدي في ناس تفهم. بص صح، الولد ده 180 حالة على مستوى العالم، ظهرت عليه الأعراض من سن 3 شهور، بدأ إيديه ترعش، بعد شوية بدأ يجيله تشنجات، لا بيمشي ولا بيتكلم ولا بيلاغي ولا بيعرف أمه، ماشي، يعني ولا بيعرف أمه ولا استاذ شريف حسين بيقول لك ايه الاسلوب ده؟ مدغور يالا بقى، ده انت حتى اسمك مستفز، ايه شريف حسين ده؟ خلاص احنا تحدينا، لان هي مش عارفه يعني انا اكلت الولد شوكولاته عندي. لا لا لا لا لا، مش توحد مش توحد، انا صورته فيديو وهنشوف بقى المره الجايه معدلات نموه ايه. هيطول، انا هشوفه كل اسبوعين، هو سوري برضه بس جاي لي من، هو لسه فاتحين باب السفر من سوريا لعندنا، ودي قاعد عندنا، دي قاعد عندنا في مصر، قاعد معايا كام شهر، قاعد معايا كام شهر. فانا عرضت الحاله النهارده برضه لانه جاي لي النهارده برضه، فالنهارده شفت اتنين سوريين، واحده في ميتشيجن واحده جات لي من سوريا على مصر، ماشي، وبدانا معاه النهارده، بدانا ايه معاه النهارده. المتلازمة بقى أو الطفرة اسمها إيه؟ معرفش اسمها إيه؟ صراحة مش فاكر، هي قالت لي إيه؟ تقريبا طفرة رهام. رهام، رهام، طفرة رهام عبد الغفور. ماشي؟ فاهم قصدي يا باشا؟ طفرة رهام عبد الغفور. هي دي، هي دي الطفرة، وكلنا وعمل التحليل جيني. قلت لها وعرفوا منين اسم الطفرة؟ قالت لي ما هم لموا الحالات، قلت لها حالات إيه؟ ده أنا لو عملت حالات 180 عيان في 8 مليار انشرها في بمبم، يعني انشر الحالات دي في مجله بمبم واقول رايي في مجله بمبم برضه، يعني حتى مجله ميكي مش هيرفضوا الدراسه دي اللي هي 180 حاله، وادي يا معلم ديباكين وادي كبرى عشان التشنجات وخلاص، يعني حضرتك انت فاهم، يعني مفيش حل جذري للي بنعمله. الواد بيسخن كمادات بيتشنج، ادوله مضادات تشنج. ايه يا باشا اللي انت بتعمله ده؟ غلط يا باشا. متلازمه ايه يا ياسمين اللي عندك؟ متلازمه يا رشا، انا عندي متلازمه اسمها ايه؟ رشا. متلازمه رشا. خلاص يبقى الولد اللي هو اسمه ورد مش بيمشي، مش بيتفاعل، مش بيتكلم، ولا بيحبي، ولا بيتحكم في الاخراج. سنتين وثمان شهور، احنا بدانا النهارده. بدانا ايه؟ النهارده. بدانا النهارده. ماشي. وان شاء الله كل اسبوعين. ماشي يا هند. اسكتي يا ياسمين. كل اسبوعين هشوفه، وان شاء الله المره الجايه ممكن تطلعه معايا لايف، نبص عليه. ماشي. اخر حاجه عايز اقولها قبل ما ابدا الكلام العلمي بقى عشان خاطر دماغي ايه قبل ما تصدع، في لعبه اسمها باور سلاب جت في موسم الرياض، طبعا انا ماليش في الجو ده بس كانت عيني بتوجعني يوم الخميس وكنت شغال بتفرج على اللعبه دي. اللعبه دي ايه؟ اتنين، لا اللي ما معهوش فلوس يا جماعه ما يحوش يجيب، لو معاه غوايش مراته يجيب غويشه وخلاص. انا هتصرف، انا بتصرف، بقبل غوايش، بقبل جنيهات الذهب، فاهم؟ بقى افك لك كمان، يعني تجيب وافك، فاهم قصدي؟ عايز تفك دولارات تفك يورو عادي، انت فاهم يا حبيبي؟ ما تعملهاش قص، ما تقعدش تقول هحوش، اصل انت عقبال ما تحوش ممكن يكون كاش فصل 12,000، انت فاهم؟ ساعتها بقى انت تقوم ايه مقطع شرايينك او ذابح نفسك في ميدان الساعه. طب على ايه؟ على ايه يعني؟ هو انا برضو مش عايزك يعني تتعصر، لكن ما تقولش كتير عليك، حضرتك انت تيجي تدفع اللي معاك. وانا موافق، ما انا برضه يا باشا انا ليا ما هو بيضربوا بعض بالاقلام. صح، ما انا ليا نظره يا باشا، وانا يعني انا تلميذ، ده انا ضيق العوده يا باشا، ماشي، انا ضيق العوده، فاهم قصدي؟ فانا ليا نظره يا باشا. في ناس دي اتنين، واحد ومراته جولي وقلت لهم انتوا ما تدفعوش الفلوس اللي دفعتوها بره دي، تدفعوا في الكشف كامل. فالراجل بيقول لي حضرتك، قلت له يا باشا انا حر، انا بقول لك انا حر، المره الجايه هجيب الفلوس على بعضها، مش هدفعك النهارده، قوم. ومراته قاعدة عادي يا باشا خالص، باشا أنا حر، أنا حر، مش لا مال أنت ضر، لا أنا حر وهقيم يا باشا كل حالة، مزاج أنا حر يا باشا. الله، هو أنت شريكي تاني؟ ده غريبة أوي. فاهم قصدي؟ لا يا باشا. محمد رؤوف بيقول الدكاتره كتير، يا ابني والله ده اللي بقوله، مصر فيها 85,000 دكتور. صح صح، انا بقى واحد من 85,000؟ لا، يبقى انت غلس الصراحه، انت غلس بقى، يعني انت جاي على ده واتقي الله يا باشا. لا روح انت هناك، روح انت هناك، ما تروح هناك عندهم وخلاص. انت جاي عندي وتقول لي ايه ما توسع الحته دي؟ لا يا باشا، ده انت جالس قوي مش كده ولا ايه؟ اه شغلي وانا حر فيه بس وخلاص. المهم اللعبه بتاعت الباور سلاب دي بيعملوا فيها ايه؟ استاذ يا استاذه اموره مصطفى، تقول لك انت برج ايه؟ انا برج ايه؟ لا اسي عليا ايه؟ اصل حضرتك قلت يعني الموضوع مش موضوع فلوس. اه يا باشا بس انت ما تاخدش حق واحد، يعني ما تاخدش حق واحد هو المفروض ياخده، يعني فاهم؟ يعني ما تاخدش حق واحد هو التاني المفروض ياخده، فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني انت تيجي تصيع عليا وانت معاك ايفون 16 وتدفع عندي اللي على مزاجك؟ لا، ده انا انفخك، فاهم قصدي؟ ده انا انفخك، والغلابه انا اقصر معاهم عشان انت بتاخد وقتي؟ لا لا، ده انا كمان ده انا سمك، يعني انت عارف ده انا سمك بقى، ده انا احطك في دماغي فاهم؟ انهي حياتك بالراحه، فاهم قصدي؟ يعني لا، ده هو دماغي ما بتصغر وهقلب لك سفاح، سفاح الجيزه، عارف المزيكا بتاعت سفاح الجيزه؟ اوب، واقعد بقى اعمل الستيك كده واعمل البتاع كده واكل عادي خالص. ازيك يا صقر؟ عامله ايه؟ لا طالما مفيش دكتور واحد فاهم غيرك يبقى خد اللي انا عايزه، صح؟ يعني طالما مفيش حد فاهم غيرك، اصل الكلمه دي كبيره، يبقى اخد اللي انا عايزه ان شاء الله. اخد عينيه، انا حر. ما هو كلمه كبيره بقى. لا ده انت الوحيد، انت الوحيد يبقى انا بس خلاص. يبقى طالما انا الوحيد يبقى احط السعر اللي انا عايزه، مش كهربائي. يعني انا مش رايح لكهربائي، ضياء فاتح اه والنبي عايزين نعمل الدش ده، يبقى ضياء زي محمد زي احمد زي، لا يا باشا. واوعى تحطني في مقارنه مع حد خالص خالص، لان انت كده شايفني دكتور. لا ده انا بحطك في حته تانيه خالص. احط يافطه ولا بنقش في الادعب؟ ليه يا ابني؟ هو انت قاعد عند محامي؟ لا يا حبيبي، انا بمشي الكلام بطريقتي وبتكلم عادي ومبتكسفش من حاجه. والنبي اليافطه مضايقاني، هقول لسعادتك ليه. انت قلت كلمه حلوه، اليافطه النور قطع في الليد، ف اما بتنور بتكتب ايه؟ دكتور ضياء العو. دي بقى ما بتظهرش فبيكتب ضياء العو. اسيبها كده يا رؤوف ولا انور الضاد وليه؟ راي حضرتك ايه؟ اصل ضياء الضاد وليه ازمه في اسم، هو في اوله وفي اخره ضياء العو دي، فالضاد وليه طفوا بقى مكتوب ضياء العو. اسيبها ضياء العو؟ انا قلت برضو تخوف الناس، يعني سيبها يا رؤوف خالص، انا هسمع كلام رؤوف وهسيبها ضياء العوض، وتبقى اسم الشهره ضياء العوض. المشكله بقى ان في الباور سلاب دي في اتنين رجاله بيقفوا قدام بعض كده وكل واحد بيتعذب وبيدي التاني الم. لو شفتوا الاعاده اكتر ناس اغمى عليهم ووقعوا الناس العضلات، هما لموا التخان ابو كرش اللي مدلدل بره ده ما وقعش، عارف ليه؟ عشان ابو عضلات اللي قفل بطنه جامد وحزق وخد الالم، ضغط بطنه بقى في السماء، كان الالم اغمى عليه وتشنج. مجدي بولي صباح الخير. رامي فايدي صباح الخير. فهمت الموضوع؟ الواد يخبط الالم، اتنين قدام بعض، ده في واد صيني واد تاني كازاخستاني، الواد اسمه اسد الله والواد الصيني مش عارف اسمه النمر. النمر ده فاكر نفسه فيلم المشبوه، كل قلمين، تالت قلم هو فتح حاجبه الاول، وبعدين الواد اتشنج بقى، يعني اتشنج وعينيه طلعت في السماء واغمى عليه، اغمى عليه الولد الصيني. الواد الصيني كل قلمين، الكازاخستاني ده ابن لذينه الصراحه، واد حمار ايديه قد كده وبيلعب لعبه اللي هو بينط على عارف الناس اللي بينطوا بين الاسطح دول، اللعبه مش عارف اسمها، لعبه ايه دي؟ الواد عنده ماليابيلتي في جسمه، فليكسيبيلتي غير عاديه. اصل السلاب دي قايمه على حركه الريست مش قايمه على كده، مش خبطة بوكس فانت بنشف ايدك، لا ده هي قايمه على حركه ايد، فعايزه عضله فليكسبل. العالق دول ايدهم مخشبه، فبيضرب كده الضربه مهما كانت عمرها ما تبقى بتعمل نفس قوه اللي ايديه فكه، ايديه مرتاحه. فالواد اللي كان بيكسب فران، الواد اللي كان بيكسب خباز بتاع بيتزا، يعني اللي خد في النص في الباركور بالظبط، ايوه مواطن مصري، ايوه لعبه الباركور. الواد انا نسيت كنت عايز اقول ايه، في واد اسمه الدقن عمال يعمل لك كده وعضلات وبطنه ايه، بطنه مشدوده، اللي ضربه واد ملزلز، يعني الواد ملزلز، يعني واحده بتقول لك يلا نلعبها، انا عايز العبها قوي. لا دي بتموت الاستاذه ايمه، ده انيل من الملاكمه، يعني انا ما شفتش في الملاكمه حد نزل اتشنج او فقد الوعي او ممكن يموت. انا قلت الصيني ده مات، الصيني ده مات وهو اغمى عليه، يعني هو اغمى عليه ولا سكره عالي ولا ضغطه عالي، اصلا في واحد اهطل هتلاقيه معدي بقى منقص له السكر، يا ده واخد قلم يخرب بيت ابوك، ده واكل قلم. بص شيلوه من فوقيه، ده كل علقه النهارده بدينه، قلم قلم سلاب. انا عايز ابص وتلاقي، بص الواد العيال مش بحجم ايده، اقسم بالله اللي لعبه واحد محامي، واحد عتال، واحد بنا، واحد فطاطري فطاطري فطاطري، بس ايديه ملظلظه بقى الواد ده، ايديه كده فاهم، واسمه بيبي فيس، اسمه بيبي فيس، اللي خد منه الحزام بتاع الوزن، ما هما كذا بيلعبوا اوزان خفيف، ده اللي هو كان بيلعب فيه كازاخستاني والصين، وزن التقيل بقى دول بقى عيال بقى بصدور كده، يعني تلاقيه مش عارف بتوع السومو وملزلز انت فاهم، قلم قلم قلم، ايوه شاويش عطيه. ولعلمك القصه دي، القصه دي احنا كنا بنعملها في الخناقات زمان، يعني كنا في الخناقه عايزين نصفي مشكله، يا باشا احنا عايزين ناكل قلم الواد اللي هناك ده مهما كانت عضلاته، القلم يا باشا هيوقعه، خلي واخلي بصكم من القصه دي، القلم لو جه قلم قلم هتوقعه ان شاء الله، حتى يكون بيج رامي، انا بجيب لك الدغري ولو راسه قد كده، بس قلم، القلم بيعمل له كونكشن، بيحرك الدماغ جوه علبه الجمجمه، وضغط بطنه عالي، مفيش ترويه يا باشا، وهو بيحزق خايف من القلم، ويقوم القلم نازل على وشه خلاص راح راح راح يا باشا، راح راح راح راح، هو نسي بقى اتشنج ورفع ايده رجليه، والواد بس الحمد لله قام، الصين انا قلت مات اقسم بالله، فضلت مستني انا ايدي على قلبي، ومدحت شلبي بقى يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده الالم ده الالم ده لو انا خدته هرجع تاني اعدادي يا باشا، انت يا مدحت شلبي تاني اعدادي دي ما كانش فيها اياميها اصلا اعدادي، ده كان في اسمها في تانية مدارس متوسطه، ايام مش مدحت شلبي هو طالب كانش فيه اعدادي خالص، لك هرجع تاني اعدادي، هو اصلا لو خال قلم من دول وشه هيبقى يعني ثنائي الابعاد، يعني مفيش مناخير مفيش ودان، هو وشوفها بقى بالسلو موشن، يعني بشوف بقى الجوينتس، الجوينت ده بيتفتح واللحمه دي بتتهز مع العضلات بتاعه الرقبه هي اللي بتفرمل الايد، ما انت بتضرب كده وبتوقف كده صح، بتوقف كده، لو العضلات دي مهم. وشفت بنتين لعبوها، واحده دي الوحيده البنت، بس بنت بقى بص دراعها تخني كده، يعني اتخن من دراع الولد خالد عمر، دراع البنت طبعا دي بتاخد هرمونات لما معميه، مسكت بنت تانية ثلاث اقلام لما البنت التانية قتبت، يعني هي عجزت وشها وقع، طبعا ده جالها عصب سابع، ما هو انت ضربتني كده العصب السابع ممكن يقع مني دلوقتي، يعني العصب السابع لو انا خبطته قلم جامد العصب السابع ممكن دلوقتي يطفي، انت يا باشا خلصان، او عصب خامس مع الدايركت روما مع الخبطه، القلم الاولاني عملت حاجتين، دايركت روما، واما وشك ورم انت دوست عليه، دوست عليه يا باشا، الناس دي خرجت متشرحه، الناس دي خرجت متشرحه اقسم بالله، لعبه غريبه لعبه غريبه، طبعا هي اصلا حرام، ان هي حرام ان انت مش تمارسها وان انت تتفرج عليها او تشجعها، بس انا كنت بتفرج عليها اناتوميكال، انا بتفرج عليها تشريحيا، بدرس عليها جزء فيسيولوجي في دماغي، وكنت براهن. ما انا قاعد معايا المدام بقى بقول لها اللي هيقع ابو بطن مشدوده ده، اللي شدد بطنه قوي ده، اللي مرخرخ وفاتح كرشه كده وبياكل القلم وهو بالراحه، هو مش شدد بطنه وعضلات بطنه بطلعه لبره، هو بريح يا باشا، هو جاي بطنه بطلعه لبره اصلا. لكن التاني مع القلم بيقع، مع القلم ايه بيقع خلاص، ولا حد اصله الضغط ولا اصله البتاع يا باشا. هو مهرجان الرد كله حرام، يعني مش هي دي بس اللي حرام، هو كله حرام باشا. البزخ، البزخ والاسراف والبحيرات الصناعيه وناطحات السحاب وناطحات الارض والابراج المشيده والنافورات الموسيقيه والنافوره الراقصه والماء الملون والبابلز وكل هذه يا باشا مفاتن، مفاتن في الحياه. يعني هو ربنا خلق لك ديكور، انت كمان عملت ديكور جوه الديكور، اكنك انت متمكن من الارض، مستعمر لها، مخلد فيها. فتنه، فتنه وكفر. فانت بتتكلم في ايه حضرتك؟ اوعى تتكلم الكلام ده، احنا بنهزر بس، اوعى تتكلم ان ده في مظهر، في شيء حضاره ولا تقدم ولا ابداع، ده صفر، ده صفر، ده لهو، حتى مش لاعب، ده اللاعب فيه شويه يعني مكسب، لكن ده لهو. عارف اللهو؟ لهو، لهو وضرر. دول بقى يتقال لهم اتق الله، دول يقول لهم ايه اتق الله، مش اللي معديه تقول لك اتق الله في الكشف، لا دول يا باشا، دول يا باشا، ده اسراف، ده اسراف وبزخ، وليك اخوات بيموتوا من الجوع انت، وانت عامل لي نافوره، انت بتهرج ولا ايه؟ انت بتهرج؟ انت بتقول ايه انت يعني؟ اللي انت بتقوله ده؟ وعايز تسال هو حلال ولا حرام؟ لا يا باشا انت متاخر في دي، لا لا لا خالص. نسمي الله ونبدا حته بقى، يلا. ضلال طبعا، والمتحف ضلال يا باشا. انا عيب اما اعمل متحف احط فيه شويه رمم وجثث وراح اتفرج واقول لك انا عارض لك 40,000 قطعه، 40,000 قطعه من قطع توت عنخ امون رحمة الله عليه، رحمة الله عليه توت عنخ آمون رحمة الله عليه. يعني ما ينفعش توت عنخ آمون نقول اسمه كده ونعدي سكوتا، صما بكما عمي، ما ينفعش، ما ينفعش نعدي على توت عنخ آمون من غير ما نقول أي حاجة. يعني أنت مش مصري؟ أنا مصري وأبويا مصري، رايحة عمرة؟ يا بختك والله. النهاردة وفي عز اللي احنا فيه، يعني في عز ما احنا بنتكلم على الباور سلاب والبتاع، عبد الله الحايس في الحرم دلوقتي وبيدعي لكم. عبد الله الحايس، طبعا انتوا عارفين عبد الله الحايس. عبد الله الحايس احد اصدقائنا الاعزاء، ماشي؟ هو دلوقتي في الحرم وبعت لي فيديو وهو بيدعي لي، الحمد لله، ماشي. ايوه يا باشا، اهل غزه واهل السودان، اهلنا في واهل سوريا، ايه يا عم في ايه؟ اهل غزه واهل السودان واهلنا في سوريا يا باشا، واهلنا في مصر، اهلنا في كل حته يا باشا. انت رايح تصرف فلوس على اضاءات ليد تحت الميه؟ ناقص تعمل لي دولفين صناعي بس. انت بتهرج؟ انت بتهرج يلا. اقول لك ايه؟ والتاني يقول لك ايه؟ اسمه ايه؟ مدحت شلبي يقول لك ايه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا ما بتكلمش على حاجه، انا بتكلم بما يرضي الله، والله حاجه انا شايفها رؤيه العين. نشكر اداره الترفيه، لاعب ولهو وغي، لاعب ولهو وغي. اداره الترفيه ده اسم على مسمى يا باشا. انا اعمل لك ايه؟ انا بقول لك انا المسيخ الدجال اهو، انت عايز اعمل لك ايه اكتر؟ الله، ده انت غريب قوي، ولا عابر حامد ده، ولا انت بني ادم، ولا انت ايه؟ انت ولا راجل ولا ست؟ اوعى تتكلم كده معايا خالص، انا هسيبك لحظه، اعتذرت سيبتك، ما اعتذرتش بلوك دلوقتي، سمعت يالا؟ دغري كده على طول. اللي عايز ينصح ينصح لله، ما بحبش المراءاه. اللي يرد يقول لك ايه، بص خليك في الطب احسن، ما بيسموش على حد. طب يا باشا يعني مش هيسموا عليا؟ طب يا باشا ما قلت كلمه حق، والذين هم بشهادتهم قائمون يا باشا. يعني انا يوم ما تجيلي كلمه اقولها شهاده حق مش هقولها؟ عشان ايه؟ عشان ايه يعني؟ الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هو هنا حسبنا الله ونعم الوكيل هنا، اوعى تنسى ربنا في السيناريو يا باشا. هو انت مالك تايه ليه؟ اوعى اوعى يا باشا تنسى دي خالص، اوعى. قد جمعوا لكم فاخشوهم يا باشا. هو انت لكن هتطلع انت تخوفني؟ ما هو اذ قال الذين قال لهم الناس، ما هو في ناس قالوا لهم، ده في ناس مستنينكم بره. بتخوفني انت ليه؟ ما تسيبني اقول كلمه الحق يا باشا واتفرج عليا وخلاص، فاهم؟ يمكن ربنا ينصرنا، يمكن ربنا يقوم لك قومه. ما انت مش عارف تدفع حاجه، انت مش عارف تاكل، عارف ليه؟ عشان انت مستضعف وجبان فمركوب وبتاكل السم بايديك. انا امبارح بقول لمراتي البطاطس اللي باكلها دي انا عارف ان فيها سم دلوقتي ومش لاقي حاجه اكل، وعيني احمرت بعديها برضه وعارف ان بتسم. هو انت في ايه؟ محدش يقول لي دخل قومي ودخل خارج. اللي هيدخل دخل قومي بافساد في الارض، ما هو ده افساد الارض. هو انتوا ايه قومي وما قوميش؟ ما انتوا عشان عملتوا قومي، كلمه قومي ما انتوا حطيتوا مصطلحات، انتوا كبرتوها عليا فمش عارف افهمك حاجه. انت طالع دقيقتين، انت طالع في الدنيا دقيقتين انت، فطالع تقول لي ست سبع مصطلحات حافظه. حلو الكلام؟ حلو. المصطلحات اللي انت هتقولها ايه بقى؟ امن قومي، دخل قومي، رعايه قوميه. ايه يا عم قومي؟ انا ما اعرفش غير المدرسه القوميه هنا بتاعت مصر الجديده دي، كانت ابتدائي بس ما فيهاش اعدادي. ايه قومي دي يعني؟ الانسان انسان واحد كده. ها اللي بنعمله فيه ضرر ليه ولا فايده؟ كله يا باشا ضرر ليه. الانسان كله ضرر ليه. الكل اللي بيعمله ضرر ليه هو. الانسان بيعمل ضرر لنفسه هو. فانت لازم تفوق. لازم تفوق وتقوم وتنتفض. انت بتتسم دلوقتي عشان انت مستضعف. ها ايه راي حضرتك؟ يلا ها هتعمل انت ايه؟ يلا يا باشا اديني بطلت شغل. ها قوم بقى اعمل حاجه، يلا قوم فرجنا. ماشي قوم فرجنا واشتغل يا باشا، قوم فرجنا واشتغل. يلا ايه راي حضرتك في اللي احنا بنقوله ده؟ حلو. مجلس قومي للمرأة وحقوق الكلاب وحقوق القطة وحق الدور المهاجرة المنقرضة. ها مش هو ده؟ انت لفيت اللفة وعطلت في موضوع الجواز والطلاق. لا ما عطلتش، ما عطلتش خالص، ما عطلتش في حاجة على فكرة. اصل الفلسفة سهلة فتحل اي مشكلة. انت اللي ضعيف برضه في كل الاحوال. انا مالي يعني؟ انت ضعيف، انت اللي عارف تاخد خطوه في حياتك الاجتماعيه ولا على مستوى حياتك السياسيه ولا حتى الحياه الغذائيه. حتى الفكر بتاعك بقى فيه تشويه فكري، فانت مش فاهم الصح والغلط والحلال والحرام. انت مش عارف يعني ايه ربا اصلا، يعني ايه المعاملات اللي هسميها ربا؟ ما تعرفهاش، انت ما تعرفهاش خالص. بتاكل اكلك وانت مش عارف هو فيه ايه وطالع منه ايه. حتى معلوماتك عن جسمك مش فاهمها. اصل جات لي واحده النهارده سودانيه تقول لي اول ما لقيت السكر 550 جريت على المستشفى. مش فاهم جريتي ليه يا عم؟ طب احسن جريتي على احسن، الحمد لله انت جريتي على المستشفى. يلا بص هنروح في ده، عايزين نخف بس. بص اهو ده بقى بني ادم قليل. طب خفيت النهارده ومت بكره، روح اقول له بقى، روح اقول له انا كنت عايز راحتي في الدنيا. انت مبعوت الدنيا تنفذ مهمه ما نفذتهاش وارتحت، رايح هناك تتنفخ يا باشا. معاش الدنيا قصير، صغار قوي. صغير قوي، يعني معاش الدنيا في الآخرة، متاع الدنيا في الآخرة قصير قصير قوي. الناس هتشوف ايامها يقول لك ساعة او ليلة او ضحاها، ما احنا ما نعرفش، احنا ما نعرفش. لبثنا فيها ساعة من النهار. هو بيقول لك كده ماشي، يعني هو اما بيروح يشوف الدنيا بقى، ما هو هيروح هناك هيتفرج على الفيلم، بس هيتفرج عليه في البرزخ بقى، هيقعد يتعادله يقول يا ريتني كنت عملت كذا في اليوم كذا، انت فاهم؟ يعني هيعطل في حتت. طب ربنا، بص ربنا بيقول لك ايه بص، اصل هي خلي بالك قصه الاراده اراده الهيه، انت لو اصل هو فرعون ما كانش محتاج حد يقول له يقف له. يا باشا محتاج يا باشا، محتاج حد عشان خاطر يبقى حج عليه الحجه، حج عليه ايه؟ الحجه. الله، مش هو كده الظلم محتاج حد يقف يقول له لا الحقونا بنتظلم، يصوت ولا سيبهم يغتصبوك كده؟ الله، اسماء سميتموها انتم واباؤكم واحنا بتحاسبونا عليه، لعب ولهو ده. بص ربنا بيقول لك ايه، أو أمن أهل القرى أن يأتيه بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. خلي بالك، هو بالليل البأس هيجي كان نايم، طب الضحى يعني في عز النهار هو بيلعب؟ لا يا باشا ده بيتاجر بيلعب، لا يا باشا ده بيدرس طب هو بيلعب، لا يا باشا ده بيساعد مراته هو يا باشا بيلعب، لا ده شغال ساعاتي، ده الضحى ما هو ده الضحى. انت بالليل نايم اهو بياتا، يعني اثناء نومهم، اثناء ايه؟ نومهم، اثناء نومهم. هو بيقول لك بياتا انهم نائمون، طب يا باشا ضحى يعني في عز النهار هم يلعبون. ايوه يا باشا يلعبون، ما هي لعب ليه؟ اللعب ايه فرق اللعب من اللهو؟ اللهو عادة بالليل ما فيهوش يعني، اللعب ما فيهوش متعة، ما فيهوش، في متعة وبيتعمل بالليل بس ما فيهوش اكت. الاكت يعني لعب، اقول لك تعالى نلعب لعبة، نلعب ايه؟ عسكر وحرامية. هنلعب انا وانت عسكر هيبقى فيها تقمص، نلعب ايه؟ عريس وعروسة فيها تقمص، هنلعب كورة فيها تقمص، هنلعب لعبة يعني هلعب يبقى في متعة، في بهجة، في انتصار. يبقى ايه؟ يبقى ده اللعب، لعب. واللعب تيجي منها جيم، فانت في جيم بالنهار تلعب، انت بتلعب، فانت متقمص دور الصبح. انا التاجر، انا ابو سفيان، انا السويركي الصبح، بالليل لا. يبقى الصبح انت بتعمل دور والله، عشان يقول لك لاعب ولهو، في فرق بين اللاعب واللهو. اه يا باشا، انت اللاعب حاطط له هدف، لكن اللهو انت مش حاطط له هدف، والاثنين كفت، لان اللاعب انت بتلعب دور مش بتاعك، دور منتهي بانتهاء الدنيا، انت تاجر لحين ما تنتهي الدنيا، التولز خلصت، انت بقيت بني حاجه تانية. يبقى ما يأتي بياتا وهم نائمون، هيأتي ضحا وهم يلعبون. فانت بتنتصر في لعبك ده طول النهار، محامي، موظف، قاضي، دكتور، تاجر، نجار، ده اللي انت ده يلعبون. عشان كده كل ده لعب. بالليل اللهو، عشان اللعب غير اللهو، لعب ولهو. ها، وزينة، فيك زينة، زينة زيفة زينة فيك مش حقيقية. هو بيقولك مش حقيقية لان هي اصلا لعب، انت متقمص، فدي مش هويتك. هويتك الاصلية انا ربك، فاوعى تنسى دي. انت بتلعب بالنهار وبتلهو بالليل، فانت في مسرحية، بلاي جيم. ما البلاي يعني مسرحية، وبلاي يعني يلعب، وانت بتقول بيلعب دور، يعني بيقول لقد لعب دور الجاسوس بكل براعة مثلا، انت بتقولها كده، لقد لعب دور الجاسوس بكل براعة. يا باشا لعب لكن اللهو لا، اللهو حدود انا راح اتبسط وعارف ان هخسر. لكن اللعب لا، اللعب فيه تنافس، اللعب فيه تنافس. انا هلعب بريال مدريد فهختار اللعيبه بتاعتي وازود سرعات مش عارف مين، وفي النص عندي تغيير لان انا عندي هدف، فبشيل من الجيم لعيبه واحط تغييرات. نفس القصه، ضياء ما بيأديش، ضياء هنستبدله، خلاص خلصنا الحوار، سهله خالص. دوره ما أدهوش، هو عاش دور الدكتور بزياده، نسي ان هو عبد ونسي ان وراه رساله بيأديها ووراه امانه في جيبه لازم يقولها. سمعت حاجه ولا ما سمعتش؟ والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون. نقطه نقطه يا باشا، نقطه. هم دول يا باشا المؤمنين، مؤمنين عارف ان هو في مشوار وراجع، عشان كده بقول راجع راجعون، يبقى هو موقن ان هو راجع اصلا. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. هي دي يا باشا، هو ده. انت بتنسى اللقطه دي خالص، ماشي؟ اللقطه دي خالص، لا خلاص يا باشا. هو بقى هو يستبدلك، يغيرك، يبعت لك مساعده زياده، يبعت لك ابتلاء. ولهونا بمشاهدته يلعب الدور. احنا بنلهو بقى كده، احنا نقف ونقول ده ده بيلهو، ده فلان الفلاني قال. قدست انت اسامي بقى، بقيت انت تقول صاحب الجلاله وصاحب الفخامه، وتلاقي صور بني ادمين طوال كده. ايه يا باشا البني ادم ده؟ اروح اتفرج انا على ايه؟ انا مش فاهم. العلم اللي ما فيهوش فايده في اللي حواليك في الاخر لعب ولهو طبعا. يا باشا ايوه يا باشا، ايه فايده ايه اللي يعني العلم اللي هيوصلني للتكنولوجيا تحويل ام كلثوم من جثه بتبقى هولوجرام وعامل لها حفله؟ ها ايه الفايده بقى من العلم اللي انا وصلت له ده؟ رد انت يا ابني، ما هو ده علم كفت في الله هبة. ما هو ما فيهوش فلسفه، ما فيهوش فلسفه. لو انا عارف ان انا قاعد شويه وماشي، ما انا مش هعمل الهكس ده. ام كلثوم ايه اللي بدور عليها؟ الله يرحمها، ده هي نفسها ترجع النهارده توقف كل اللي عملته ده وتقول يا رب ضيعت انا وقتي في ايه؟ ما هي كانت جايه ساعتين، تخيل الساعتين انت رجعت ربنا قال لك وصلت ايه يا ام كلثوم في الساعتين اللي قعدتيهم؟ تقول له غنيت الاطلال. ها؟ وهي بتتعذب دلوقتي تلاقي بقى واحد طالع لها بيزود اعذابها زياده، ما هو صوتها طالع تاني بتغني الاطلال برضه. اهي تاني برضه، وهي بعد ما ماتت الست ميزان سيئاتها بيزيد ليه؟ ما تفهمش انت، انت بتبقى ما انتش ناقص. ده ابو حنيفه بعد ما توفاه الله، بعد ما توفاه الله ظهر حد ظهر من من من من من من من تلاميذه في المنام، فبيقول له كيف حالك؟ قال ارضاني الله وادخلني الجنه. فقال له بما؟ قال له برقعات في جوف ليل. قال له وماذا عن الفقه؟ فاشار له هكذا. يعني في الحلم قال له الفقه اللي درسه وعمل وحط لنفسه مدرسه وابو حنيفه النعمان ما قال لك لا، مش ده اللي انا فعله. ام هارون الرشيد لما جت زارته قالت له كده برضه رقيعات. قال لها طب الجامع اللي بنيناه ليكي؟ قالت له ما ودنيش في حته، طلع رياء. ومش عارف ايه المائدة ايه طلعت رياء. قالت له اللي نفعني ركعتين ودمعتين عيطت فيهم بقلب بحرق. مشهد واحد في حياتك بتتمنى كان يتكرر كتير. عرفت بقى كلمة شهيد جاية من ايه؟ من مشهد بتشاهده، من مشهد هتشاهده. الشهادة شهيد مش مقتول، انت في دماغك الشهيد مقتول. يا يراقب يا باشا الشهيد الذين هم بشهاداتهم قائمون. يا باشا عايز كده ربنا قال على نفسه انا شهيد. شهيد ليه؟ لانه شهيد. ألم تعلم بأن الله يرى؟ يرى يا باشا، شهيد يا باشا شهيد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سهلة خالص يا باشا، هو بيشاهد الجيم كله، الجيم بكل تفاصيله، ماشي؟ بكل معرفش يا رامي، لا معرفش السيد، لا يا باشا السيد هتزيد، ولو ما لقوش سيدها هياخدوا من حسناتها. ما هي كده هيفضل ياخده من حسن. ما هي القصه يا باشا، لا العمل اتقطع، اتعمل ياخد ويكسب، لكن هيتاخد من حسناته. او يزيد في سيئاته ما اعرفش. ما انت خلي بالك اذا كان اللي مات ابن ادم مش قتل اخوه، النبي قال عليه ايه؟ كل واحد هيقتل هياخد عليه بتاع، ما هو بدع بدعه. يبقى معنى كده ان هو بعد ما مات سيئاته بتزيد وبتزيد كل يوم. يعني ما فيش حد قتل من يوم ادم لحد النهارده غير اما هو ابن ادم اللي قتل ده هياخد عليه بتاع ذنب وهو مات. لا يا باشا، الموضوع فيه لبس عند حضرتك في حته هنا يعني. لكن وافهم دي بقى بالمناسبه، موضوع بقى ان ابن ادم ده هو اسرائيل، ده هاكس. يعني ده هاكس، عارف ليه؟ هقول لسعادتك. هو ضربه قال لك ايه؟ ان بعد ايه القتل بتاعت ابن ادم قال لك وكذلك قضينا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس كده، صح ولا مش صح؟ مش هو قال كده؟ فهم ربطوا ان اسرائيل، بني اسرائيل جت بعد ابن ادم بعد الموقعه. يا باشا القصه سهله، هو من عند حادثه القتل بتاع ابني ادم لحد موسى ما نزلتش شرعه تجرم القاتل، بس خلصت القصه. يعني من عند ادم شيس نوح، يعني نوح ما كانش عنده شرعه تحرم القتل او تجازي القاتل بالقتل، فاهم حاجه؟ بالعكس ده هو مش عارف يوقف في القصه دي. وهم رجعوا من بعد نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، ما كانش فيه شرعه تقول من قتل يقتل. بالمناسبه يعني اول شريعه تنزل كانت العشر وصايا على موسى. لا ما نزلش قبل موسى كتاب. حتى الجن لما سمعوا محمد بيتلى القران قالوا صلى الله عليه وسلم ان سمعنا كتابا من بعد موسى. باشا ما نزلش كتاب فيه شريعة قبل موسى خالص. شريعة قانون، يعني قانون الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى زي الاستثناء، مفيش. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ليه بقى؟ لأن من عند آدم لحد موسى مفيش شريعة يا باشا. شريعة تحرم القاتل أو اللي قتل يقتل مفيش، وإلا كان آدم قتل ابنه. يعني لما جه قال له انا قتلت اخويا كان قتله، ما قتلوش. لكن هو بقى هو بيفكرك بالجريمه الاولانيه، عشان كده بيقول لك انا كتبت على بني اسرائيل، لان هو اول شريعه اهي، اول الواح في التاريخ كانت الواح موسى. ربنا لم يامر الانسان بقتل الانسان من قبل الالواح. يعني ايه؟ يعني الله لم يقل اقتلوا انفسكم غير بعد الالواح ما كسرها، عبدوا العجل. بعد اللقطه دي امر القتل جه. لا، اللي انا بقوله الصح. خلاص؟ ما تقولش ما تضيفش. بعد الالواح ما اتكسرت، ربنا قال لهم عايز اتوب عليكم اقتلوا انفسكم. نقطة. وبعد كده طلب منهم يعملوا جيش ويخشوا ارض ويحتلوا اماكن وينتشروا. هو قال من الاول لسيدنا ابراهيم انا همن على المستضعفين وسنورث لهم الارض اجل معين. ايوه يا باشا، هو دول مستضعفين وخرج معاهم. بعد الالواح قال لهم اقتلوا نفسكم بقى توبوا، وبعديها اقتلوا الناس التانيين. يبقى ما قبل شريعه موسى ما كانش موضوع القتل على من منهاج الرب اصلا. الرب ما قالش لحد اقتل، لا، كان هو بياخد الحق. لوط يهد البلد اللي فيها. قرية سدوم اتقلبت فوق تحت. بتوع صالح خلص عليهم بعد ما قتلوا الناقة. بتوع هود طلع عليهم الصيحة. هو كان بيتولى. نوح طوفان. الرب هو اللي كان بيتدخل. الرب كان هو اللي بيتدخل. بعد شرعة موسى لا. خلصت. بقى الرب ليه جند في الأرض واستلموا كتاب. هم يشتغلوا. انا خلاص الرب بعد الالواح الاستراتيجيه في التعامل مع البشر اختلفت. ما جيش بقى حد هجاص يوم قال لك ايه اصل اسرائيل بقى ده ابن ادم فاصل نسله فضل فموسى خرق. يا قد انت لفت عبط واكتشفت سر عبيط شبهك، يعني انت فاهم؟ لا يا باشا خالص، الكلام واضح. القتل من عند ادم ربنا مش عايزه، لكن أول قانون نزل في معاقبة القاتل بالقتل موسى صلى الله عليه وسلم بس، لا إبراهيم اتقال له اقتل ولا اقتل ولا قاتل ولا لم ناس وقاتل، ولا نوح ولا هود ولا صالح ولا أي حد. أول واحد اتقال له قاتل كان موسى. القاتل ليس هو زحط، لا أنا لو سمحت يا جماعة اللي بيتفرج على شحرور وهيبدأ يألف يعني يحمل المصطلح فوق طاقته ما يقولش، لأن شحرور كانت بتفلت منه ساعات. أصل القتل مش مقصود منه القتل، يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ بيقول لك أصل ربنا بيقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إيه؟ يعصون. لا يا باشا غلط، ما تقولش كده، هي عبادة عادية بس عبادتهم مختلفة. لكن ما تقولش يعصون، ما برضه هو حد قال لي كلامك شبه شحرور، بصيت له على كام حلقة. هو راجل الله يرحمه لذيذ ومتفتح، لكن هي فلتت منه كتير. يعني شحرور فلتت منه كتير. الفجر وليالي العشر بيقول لك الهيدروجين، وحتى اما جه يتكلم على ذره الهيدروجين لا ابسط ذره قالها غلط، قال لك نيترون، ما فيهاش نيترون اهي. هو الالكترون بروتون بس، خلصت. بشع شحرور متفتح بس ضربت منه شويه. خلاص؟ على طول كده. حلو؟ فربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم بقى على الشرعه ومجازات القاتل، جاب لك اول قاتل في البشريه. اول قاتل كان مين؟ ابن ادم. هو ما حصلش بعديه قاتل ازاي يا باشا؟ ده بنو صالح اللي هم ثمود قتلوا الناقه وقتلوا ناس من الناس المؤمنين يا باشا قاتلين، بس ربنا اللي انتقم. ربنا اللي انتقم. هو قال له، ما هو سيدنا نوح اشتكى له بقى. ماشي؟ ايوه بروتون واثنين بس ما فيهوش نيوترون. هو افهم يا عم والنبي، عشان هو قال الشفع والوتر. الشفع شفع يعني بروتون والنيوترون، والوتر الالكترون اللي بره. غلط يا باشا، غلط غلط كخ. يعني ما تلخبطش، يعني ما تحطش الاوراق في الاوراق في الاوراق باشا. وزغلول النجار برضه فلتت منه كتير، يعني فاهم؟ يعني في اقف في حاجه، انا ممكن تفلت مني برضه بس هقف. خلاص؟ لا هو شاطر شحرور، مش مدلس ومأجور، لا هو شاطر بس فلتت مني. هو برضه هنعت السن، يعني لو شفته الراجل ده من كتر اكله سنانه وقعت وشعره وقع وبتاع برضه، فاتدهور وكان بيبص في اخر ايامه على الكلام من ناحيه المرض والصحه. ليه؟ البني ادم لما بيكبر ويعيا وهو مش عارف مرضه يسيطر عليه، فمش عارف، فدايما يتكلم على المرض المرض المرض المرض. لا يا باشا انا وجهه نظري مختلفه خالص. يعني ايه؟ يعني المرض مش شاغل عندي حيز كبير في تفكيري اصلا، والصحه كذلك، لان انا شايف انها مقدرات ومن ضمن سيناريو الجيم يا باشا. المسرحيه مش لها سيناريو وحوار واداء وممثلين وادوار مساعده وبتاع، وفي سيناريو. فربنا قال لك انا هعمل لك سيناريو ازاي؟ هعمل لك ذكر وانثى، شعوبا وقبائل، نسبا وصهرا. ها ادينا عملت لك هيصه، وهحط لكم فلوس تجاره. يبقى هعيد تاني، يبقى انا باشا ربنا قال لك هعملكم ايه؟ ذكرا وانثى، شعوبا وقبائل، نسبا وصهرا، هعمل لك شمس وقمر واختلاف ليل ونهار وبتاع، فاهم؟ هعمل يا باشا. هو عمال يقول لك كده، هو بيقول لك انا هعمل لك ديكور وهعمل لك نسب وصهر، بس يجي يقول لك في الاخره لا انساب ولا ارحام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ يعني ازاي يخلق النسب والصهر ويلغيهم في الاخره؟ يا باشا النسب والصهر سيناريو اللعبه. سيناريو اللعبه عشان الناس تتراحم. الناس ايه؟ تتراحم. الناس تتواد. الناس تتكاثر. الناس تتنافس. فانت وانت بتتنافس عايزين واحد بقى، يعني انا عايز اقول لك كلمه احطها حلقه في ودك قبل ما اقفل، لان خلاص احنا الاذان قرب. بص، العقل البشري الحر قادر وحيدا على اكتشاف الاله. يعني انا لو حطيتني في الصحراء وكبرت وكبرت هعرف ان في اله غصب عني. ليه؟ يا عم الخلق والشمس والقمر وبتاع، هفكر ان في خالق، لكن في حاجه فلسفه الخالق لازم هو اللي يقولها لي. عشان كده بعت ايه بقى؟ يعني مش بيذكرك بالاله، لا لا لا لا، هو بعت الانبياء، بعت الانبياء والمرسلين عشان يقول لك فلسفته، يقول لك انا ربنا بعتك ليه؟ انا الرب وبقول لك بعتك ليه؟ بس انت كنت انت فكرت ان ربنا موجود الاول، يبقى العقل البشري قادر، قادر وحيدا بامكانياته الوحيده انه يعرف ان في رب، في اله، في خالق. كيان الاله بصفاته بفلسفته لازم تبلغ من الاله فقط، لازم الاله يبلغها بنفسه. يا باشا هيعرف ان في اله، انا قلت خلاص، قلت خلاص، المنطق والعقل سيصل للاله لكن لن يصل لفلسفه الخالق. يعني لو قعد هو انا ربنا خلقني ليه؟ ما هو ربنا خلقني، بس خلقني ليه؟ عشان اعيش تعيس؟ عشان اعيش بكليه واحده؟ ها؟ عشان ما اخلفش؟ هو انا عملت ايه في حياتي؟ ما هو انت دي الفلسفه، هي دي الفلسفه. عشان كده يقول لك ايه يا ابني افهم، قتل الانسان ما اكفره ليه؟ هو بيقول له انا بخلقك كالاتي، من اي شيء خلقه فقد، من اي شيء خلق، من نطفه خلق فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره. بيقول لك هو انا بعمل كده ليه؟ يعني من نطفه وبكده اعملك بني ادم وبكده اسهل لك سبيل وبكده اموتك ليه بقى؟ ما انا بعيد دي على طول. ها؟ ما بيقولك فكر بقى، ما بيقولك فكر معايا، ما هو بيقولك هو انا هو ده عبس، وما خلقت السماوات والارض وما بينهما لاعبين ليه؟ ها؟ انا ما بلعبش، انت بتلعب انا ما بلعبش. ها؟ هو بيقولك انا خلقتك ليه؟ هو بيقولك فكر اهو، هو بيقولك فكر، فكر، بيقولك فكر، هو بيقولك فكر. انا بقولك قتل الانسان ما اكفره، هو كافر، هو مش قادر يفهم ليه ان هو جاي مشوار وراجع لي. هو ده اللي عايز يقوله، يعني هو ده اللي عايز يقوله، هو ده اللي عايز يقوله. انت نزلت الارض، ما تقولش نازل ليه، ما تقولش ما تقولش عيالي خدها مني، مش عيالك، مش ده دورهم في المسلسل عيالك. ها؟ دوركوا في المسلسل هي انت طالع، انت طالع ابني، انت طالع ابني بالتبني، بس ما تتقمصش قوي بقى، لا تتقمص فتلبس الشخصيه فما تعرفش تخرج منها. يعني احمد زكي مثل السادات حلو، لو ما عرفش يخرج من الوضع ده هيقول مراته في البيت يا جهاد، فهمت ولا ما فهمتش؟ ليه؟ ما هو متقمص. ما تتكلميش معايا كده يا جهاد، انا قاعد وسط ولادي يا جهاد، ممنوع بتاتا اي حد يتكلم في الموضوع ده نهائي. اه هو هيعيش كده يا باشا، ما هو نسي، فيجي ربنا بقى يقول له لا تعالى انت عشت اللقطه بزياده، لا انت لا انت مش عارف مين، ولا انت مش انت السادات اصلا، انت احمد زكي عادي. فانت لازم تعرف في الاخر ان انت بالليل ما انتش الدكتور فلان الفلاني ولا الاستاذه الدكتوره مش عارف ايه والنائب الزائر في جامعه كاليفورنيا، واخد بالك، وانا سفير الامم المتحده، انت فانيلا مخرمه بس، بس انت حته طينه كاوتشه بتتنطط على الارض فاكر نفسك بني ادم، انت بللم على راي نوح، انت بللم، انت ما انتش امم متحده ايه وخرا ايه؟ امم متحده ايه وخرا ايه؟ وفدرالي ايه وزباله ايه؟ انت في ثانيه الا ثانيه يعني توت عنخ امون زمانه قاعد دلوقتي في البرزخ بيقول يا رب انا ما عملتش اللي بيقوله تحت ده، ولا عايز حد يقدسني ولا عايز حد يعملني. هو زمانه قاعد دلوقتي بيقول كده. ها؟ ما هو انت يا باشا جالك تليفون، الو الو، ايوه سيب اللي في ايدك وتعال. انت اتشنكت بقى وحاطط ايدك على جيبك، ايه ده؟ طب والظرف اللي في جيبي ده انا ما وديتوش. طب ما تستنى يا بابا شويه، استنى بابا شوية، هروح أوديه واجي، هروح أوديه واجي. ما قال لك لأ، فأنت قمت حاطط السماعة وماسك الظرف وما هو في جيبك وطالع بقى في القطر. القطر بتاعك ده بقى ممكن يكون 50,000 سنة من أيام الفراعنة، أنت قاعد في القطر بس شايف أعمالك الوسخ وشايف مقابك هناك أهو، ما أنت شفت النار، فأنت قاعد بقى مستني في القطر في البرزخ تعرض على النار صباحا وعشيا. عشان كده رب ارجعون، صح صح، بيبص بقى يقول يا رب ارجعون، وللاسف شايفنا يعني اللي مات شايفنا دلوقتي قاعد بيتفرج ويقول يا رب يا رب يا رب. طب اضيق ادعي لي يا ابويا بقى، يا رب اضيق ادعي لي دلوقتي عشان يترحم يا باشا. خلي بالك انت بتلقى اعمالك كلها، فمفيش في الاول هنا مفيش رحمه، مفيش رحمه. الملائكه هتقعد تسال ها عملت ايه، شفت كم ماتش. ابويا الصراحه كان لعيب ماتشات يعني، ابويا كان، انا قلت له زمان وكنت بهزر معاه بقول له انت المفروض تتحاسب في الاستاد، يعني يعرف البدلاء بالدكك بالفانيلات بالبتاع. يمكن انا ما حبيتش الكوره من كتر ما هو بيحبها يعني. اخر مره شفت ماتش كوره شفته سنه موسم بتاع 6-1 بيبو وبشير وبيبو والجون، من بعدها ما شفتش كوره تاني خالص. ابويا كان بيحب كل الكلام ده، الله يرحمه بقى الله يرحمه. يعني انا كنت بقول برضو اهو غفله احسن من غفله، ما خلي بالك ما في غفلات غفلات يعني. انت باشا مجرد ما يجي لك التليفون وهتقول له يا رب اقسم بالله انا بقوم مفزوع، ورب الكعبه ورب الكعبه ببقى في عز النوم واصحى مفزوع. ليه؟ مجرد تحس ان هتتاخد دلوقتي على الوضع اللي انت فيه وتتسال، الف سلام الف سلام. ولا ما تقوليش وخلي بالك ربنا قال لهم ايه؟ أشهدهم على الخلق ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. قال لهم بقى هتيجوا يوم القيامة هتقولوا أصل احنا لقينا أهلنا. خلي بالك ربنا حتى في كتاب في القرآن كاتب الرد الفلسفي. قال لهم ايه؟ قال لهم هتيجوا أنا شهدتكم أهو وبعت لكم كتاب بيفكركم بالمشهد. خلي بالك أصل ربنا لو رمى في دماغك المشهد كامل يبقى اللعبة ملهاش لازمة، أنت لازم تتقمص الشخصية. ضياء العوض دكتور هو ناس المشهد اما شاهد قال ألست بربكم؟ انا قلت بلى على فكره، ما احنا كلنا قلنا بلى. عشان كده ايه؟ والذين هم لاماناتهم، ده في الدنيا، وعهدهم، العهد الاولاني ألست بربكم؟ قالوا بلى، ده العهد الاولاني. عشان كده بتقول ايه؟ واني على عهدك ووعدك ما استطعت. انت باشا ما وعدتش، انت وعدت زمان في الذر، اما بعد ما اتخلق ادم وتحط بقى انسان وتحمل المسؤوليه وتحمل الامانه اتشدت انت بقى معاه. ها 50 مليار 50 مليار اترصوا كده مثلا نطفه او بني ادمين، ما اعرفش اترصوا ازاي. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ها الايه اللي بعديها انا مش فاكر، مش متذكر الكلام، بس اللي بعديها قال لهم ايه؟ ان انتوا هتيجوا يوم القيامه وتقولوا قد وجدنا آباءنا على مش... قال لهم لا، افتكروا ده عشان ما تقولوش ده. فانت هتروح تقول، فالناس لما تتحط في النار هيجوا بقى اخر الامم تقول لاول الامم يا رب دول اللي اضلونا السبيل اتهم ضعفين من العذاب. يقول لهم ما تختصموش النهارده، ما حدش يتكلم، انا اللي بحدد، ما حدش يقول ادي ده اكتر عشان ده اللي ضحك عليا. ربنا هو المصور، هو المخرج، هو واضع الكلام كله. فانت رايح تحكي له على اللي هو عارفه، هو انت رايح تدي له اعذار وهو عارف اعذارك. فبيقول لك ما تقولش، ما تقولش ابويا اللي قال لي، ما تقولش امي، ما تقولش اكبروني، غصبوني، زنقوني، ضربوني، اغتصبوني، فشخوني. هما دي بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هي دي اللي في الاخره. هو مش هيسالك على حاجه بره وسعك، هو عارف التولز بتاعتك، هو عارف التولز بتاعتك. فهو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس يكون جبت وسعك. يعني انت باشا ضعيف الحيله يا باشا، يبقى طالما ضعيف الحيله اعرف ان وقتك ببدنك بملكك، وقتك ببدنك بملكك بمالك بتاع ربك. فما تقاوحش، ما تقاوحش، وقتك مش بتاعك. ما تبطلش ذكر لربك، ما تبطلش ذكر. لا ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعد الايه ايه؟ بعد قالوا بلى وبعدها ايه؟ الرب خلقنا الاداء رساله وتاكيد امانه، ما هي دي العباده بقى، ما دي عباده الانسان. الانسان مش لازم يعبد بس، لا. عشان كده النبي يقول لك ايه؟ ألا أخبركم على ما هو خير من صلاة وقيام؟ إصلاح ذات بين، يعني اتنين متشاجرين، هتحل مشكلة، هتساعد في نشاط اجتماعي حواليك، هتفيد يا باشا. هو ليه قالك سيب فسيلة؟ سيب تسيله عشان هتضلل على حد غيرك بعد انت بتموت. يعني انت بقول لك انت لو قامت الساعه فسيب فسيله هتبقى شجره بعدين حتى لو ما تظللش انت نيتك كده هيقف عليها طير هتبقى عشه لغيره هتفيد حاجه يا باشا. انت موجود عشان تصلح في الارض ليك ولجنسك ولغيرك. فهو ما عشان كده يقول لك ايه نكتبوا ما قدموا واثارهم. يا باشا هم قدموا في الدنيا وهم عايشين ايه واثرهم اللي بعد ما مات. يعني ساب اثر تابوت ذهب ولا ساب اثر فيه خير للناس. عشان كده النبي قال خير الناس انفعهم للناس. ها يا باشا ما هو انت مطلوب منك اعمال معينه. هو انت اي اعمال تالف بقى ما انت بتقعدش تهرف اللي خلفتني بقى. اطعموا الطعام وتطعمون الطعام على حبه. عايز صفات الصالحين كتير الذين امنوا وانفقوا امنوا وجاهدوا امنوا وعملوا الصالحات. لكن امنوا وقعدوا لا مفيش ما عنديش. تابوا واصلحوا تابوا واحسنوا يا باشا حاجه وحاجه. لكن احنا امنا. طب يا باشا عملت ايه في الايمان؟ صليت وبعدين بس. لا يا باشا ما انت ولا حاجه انت ولا حاجه يا باشا. انا عايز الايه على بعضها ممكن. بس انا حاجه مش عارف انا معيش تليفون اجيبها عليه. انا هكتبها عامه خلاص. انا كنت حاطط ايكو الايكو مش هلحق اتكلم عليه النهارده هتكلم عليه بكره ان شاء الله بتاع العين اللي كان عندي. الايكو حلو في شغل حلو في شهدنا قالوا شهدنا ربنا بقى بيرد عليهم يقول لهم ايه ان تقولوا يوم القيامه إنا كنا عن هذا غافلين. وبعدين الآية اللي بعديها إيه يا إما يا إما توكل؟ قال لهم هتقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عن إيه؟ عن المشهد. قالوا شهدنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بس أنت يا باشا هتروح يوم القيامة تقول له أنا نسيت أنا كنت غافل. هيقول لك بس أنت لعبت فتقمصت الشخصيه فبقيت تاجر وعملت ملايين. بس يا باشا انا نسفت الارض. انا نسيت اقول لك نسفت الارض وعيالك اللي سبتهم بعديك جاعوا. طب وال10 مليون وال100 مليون اللي سبتهم؟ لا ما هو احنا سبتهم لك تلعب انت بيهم بس. اما خلصت لعب انا حبيت اوزعهم على غيرك. ما هو ربنا كده. ربنا حط التجاره وتضارب الاموال عشان يوزع رؤوس الاموال. ها يورث قوم واما يضغوا يورث تانيين. فتبص تلاقي ايه؟ جنكيز خان عامل زي المساحه بربع مليون بني ادم كنس من الشرق لحد اوروبا. ها وقام راملهم جثث جاب لهم طاعون فخلص على الاسكندنافيين اللي هم العيال البلطجيه دول كان اسمهم ايه؟ فاهم؟ يعني يا باشا هم تطردوا دول حاجه حلوه؟ لا يا باشا ولا حاجه ولا حاجه. بس ربنا بيستبدل بقى عباد ويكنس وعباد تانيه تكنس. فاهم؟ يعني ما انت يا باشا ما هو الاصل كده. الاصل تنافس وقاتل وتدا. فعشان كده ربنا بيقول لك لا انت المفروض تكون عدل في النص بقى. يعني انت المفروض تكون ايه؟ الفايكنج بالظبط. هم الفايكنج دول على الشرق يعني على الغرب. التتار جم كنسوا يا باشا. كنسوا بقى ووقعوا الحشاشين. يعني الحشاشين اللي وقعهم مين؟ التتار. في تاني اللي هو مش جنكيس ابنه بقى هولاك. هو اللي خلص على الحشاشين بقى كانوا عايزين زي اللقمه في صلب القلاع بتاعتهم اللي بيعدي بيختلوه. يعني عاملين ارهاب في المنطقه. كل صلاح الدين ما عرفش يوقعهم. يعني صلاح الدين حاصر الحشاشين بالليله دي بحسن الصباح بالليله دي سنين ما جابش نتيجه. طبعا هو مش الصباح كان مات هو اللي بعد الصباح. صلاح الدين ما جابش نتيجه. مين يا باشا اللي كنس الحشاشين بالقلاع بتاعت فرسان الهيكل الاثنين يعني صليبيين وحشاشين؟ التتار يا باشا. التتار يا باشا. طب هو ربنا راضي على التتار؟ لا يا باشا هم عباد من عباد الله زي الاوبئه. بدل ما نضرب نووي لا انا عندنا في ناس اصحاب جلد بس كفار. فكان جنكيس يقول لهم ايه؟ لو انتم قوم لا هلاكوا. يقول لهم لو انتم قوم رضي الله عنكم ما ارسلني عليكم. شوف يا اخي قمه الايمان. بيقول لهم انا يا اخي بلاء ربنا عليك. انا بلاء. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. بص الايه بص الايه اهي شيرين فكري جابتها لي اهي. او تقولوا يعني بعد ما شهدتكم هتقولوا نسينا ويقول لك ايه؟ او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا لما فعل المبطلون. ده ابوه بيتكلم على ابوه. ابويا يا عم خده النار، انا سيبني، انا ماليش دعوه، انا متلقي، انا اطرش ما شفتش حاجه. بائس من ظن بالله الخداع، بائس من ظن بالله الخداع. لا تخدعوا الله فيخدعكم. قالك تخدعوا ازاي يا رسول الله؟ قالك تعمل ما امر به ولا تريد وجهه. يعني تعمل حاجه وانت مش عايز، تصلي وسط الناس عشان يشوفوك. ويل للمصلين، مش اللي ما بيصليش صلاه وصلاه، لا. ويل للمصلين، لا يا باشا، ده المصلين دول واحد بيداوم على الصلاه. يعني استحاله ربنا يقول ويل للمطففين وويل للمتناسين لاوقات صلاتهم، لا لا لا لا، ده هو قصده المصلي اللي بيواظب على الصلاه، الذين هم ايه؟ يراؤون. يا باشا ده بيصلي، ده بيصلي بيصلي. يا باشا ده عزبيبه الصلاه قد كده، ده ما بيفوتش الفجر حاضر. ده ربنا توعد المصلي ده. مش المصلي اللي هو بيصلي يعني كانت امي الله يمسيها بالخير تقول لك ايه؟ واظب على الصلاه. لو ما صليتش خالص احسن ما تصلي على سطر وتسيب سطر، بناء على تفسير عن صلاتهم ساهون. لا يا باشا، هو عن صلاتهم ساهون مش بينساها، لا، ده هو لو لوحده مش هيصلي، لكن لو وسط الناس هيصلي معاهم وهيقوم يؤمهم كمان، لانه هيحافظ على الصف الاولاني اكتر منهم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو مش فاهم الصلاه، مش بيصلي لربنا، بيصلي للي حواليه، بيصلي للي حواليه، فهو هنا بيخدع الله. بص الايه الثانيه بيقول لك ايه؟ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون. بس افامنوا مكر الله، اسمع، افامنوا مكر الله، يعني انت بتتاجر وشاطر وحلو وفاكر نفسك اللي بتعمل المباح، ما انت قاعد بتضيع وقتك، وقتك مش بتاعك، ده بتاع انا، ده وقتك ده مش بتاعك، اللي هتضيعه طول النهار في تجاره ده بتاع انا. انت تتاجر على قد اكلك، تتاجر على قد اكلك وشربك، ما زاد بدون اراقه وقت جديد فهلاك. يعني عبد الرحمن بن عوف كان بيقعد في الجامع وبياخد حسنات في نفس الوقت وبيتاجر بره، لكن عمار بن ياسر كان لازم ياجر وقته لحد. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. ده تاجر في نفس الوقت بياخد حسنات وبياخد فلوس، لكن التاني اجير، هياخد من وقته عشان يعيش معاشه، يبقى هياخد من وقت ربنا عشان ياكل. لكن هنا ربنا بيقول لك ايه؟ افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يا باشا اللي يقول لك ربنا رحيم رحيم رحيم يا باشا هو كده بيعطلك، لا، ده مكر ربنا، المكر بتاع الاله. اما انت تضغى في حاجه وفاكرها صح وهو بيقول لك لا، فانت فاكر ان انت صح. فهمت الموضوع ولا لسه؟ يبقى القصه يحسبون انهم يحسنون صنعا، يحسبون انهم يحسنون صنعا، هو فاكر ان هو بيعمل صح لكن هو مش صح. انا بتاجر حلال، انا تجارتي حلال، انا السويركي، انا بعمل حلال. يا باشا انت مش فاضي تصلي، انت على طول. فهمت الحوار؟ على العموم، فوين المصلين؟ المصلين دول مش هما بيأخروا الصلاة ولا اللي بيفوت صلاة، لا، ده المصلي اللي بيصلي عشان الناس تشوف، فده مصلي مجتهد. يعني سببته بوجوده في الجامع بالجلابية النظيفة بالبرفان معروف، الحاج جه، الحاج جه، فتلاقيه دايما يتكلم على الصلاة، هو ده المصلي. وين المصلين؟ المنافق، ده منافق، منافق، منافق، خدع الله، خدع الله. بس استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسونا مصالح الدعاء. اصبحوا على خير.